بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة عند المجاز العقلي، تمام كده؟ طيب، الأول كده حد يعرف لنا المجاز العقلي عشان نفتكره تاني. يلا عبد الرحمن، انت ما جيتش المرة فاتت، تعرف المجاز العقلي. لسه عملت حاجة؟ أنا عرقان وتعبان، المفروض كده. عشان هو بيبقى المجاز بيكون في ما بين النسبة، ما بين المرسل والمرسل إليه، تمام؟ ولا حسام، ايه هو المجاز العقلي؟ اه طبعا، قول لي اللي انت فاهمه. حتى مش احنا ذكرنا القزوين طبعا، قال ايه المجاز العقلي، بس مش شرط يعني اقول لك احفظ تعريف بالظبط. يعني قول لي اللي انت فاهمه، ايه هو المجاز العقلي؟ يعني قول ايه المجاز العقلي، يعني ايه المجاز العقلي؟ ده المجاز مطلقا، نعم، يكون العقل ده المجاز مطلقا نعم. اللي هو لم ي... ان هو ايه ان تكون الكلمه في ايه، في غير ما وضعت لها، ده هذا مطلق المجاز. كان عايزين المجاز الايه خصوصا بقى، المجاز العقلي. ببساطه اسناد الفعل لغير فاعله، صح كده؟ لو افتكرت اي مثال اتعرف. لما احنا المثال اللي احنا قلناه، انبت الربيع البقل، الربيع انبت البقل، لا، يبقى احنا اسندنا الفعل لغير فاعله. بنى الامير المدينه، الامير بنى المدينه، لا، الجنود، تمام كده؟ وهكذا الامثال بقى، كل الامثال اللي احنا ايه اللي احنا ايه قلناها، تمام. نهاره صائم، هو النهار صايم؟ لا، صاحب النهار. خلاص كده، نهر جار، جار. طب النهر هو اللي بيجري؟ لا، النهر مكان، المكان الماء، الماء هو اللي بيجري. خلاص، يبقى اسناده ايه؟ الفعل غير فاعل، الفعل غير فاعلي، ده الاسناد، ده المجاز العقلي، تمام. احنا هنقرا سريعا من اول، احنا طبعا احنا وقفنا في صفحه 50، صفحه 45. هو قال ايه عشان نربط اللي احنا هنكمل الكلام في المجاز العقلي، فلازم نبقى مستحضرين اصلا معنى المجاز العقلي، لان احنا دلوقتي هيجي السكاكي اصلا وينكر المجاز العقلي، تمام، ويرد عليه قزويني. فاحنا ايه، واحد بيرد على واحد واحنا اصلا مش عارفين المجاز العقلي، يبقى احنا ايه ماشيين في سكه ثانيه خالص. قال في صفحه 45، قال القزويني رحمه الله تعالى: ومنه مجاز عقلي، وهو اسناده يعني الفعل الى ملابس له غير ما هو له بتأول، وله ملابسات، يعني في ملابسات بين ايه، ملابسات تأول بين الفعل والفاعل. امتى نسند، تمام؟ ملابسات شتى، يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، تمام كده. وبعد كده هيبقى ايه، يمثل للمجاز العقلي. قال في الصفحة التي بعدها: كقولهم عيشة مرادية، تمام، وسيل مفعم، وشعر شاعر، ونهاره صائم، ونهر جار، وبنى الأمير المدينة، تمام كده. وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل، ثم إيه استطرد، خلاص. ثم ذكر إيه أطرافه، قال: وأقسامه أربعة، تمام، أقسام الإيه المجاز العقلي أربعة، لأن طرفيه إما حقيقتان. إيه الطرفين دول؟ المسلم والمسلم، الطرفين نفسهم إما حقيقتان، تمام كده؟ يعني الطرفين حقيقة، بس هو جه الإسناد بينهم إيه؟ الإسناد نفسه هو العقل، هو اللي فيه مجاز، لكن الطرفين نفسهم حقيقة. نحو أنبت الربيع البقل، خلاص؟ فالطرفين هنا إيه؟ المسند حقيقة والمسند دي مستعمل في معناه أو مجازين، وهيمثل للأربعة إيه؟ للأربعة إيه؟ صور. ثم يقول وهو في القرآن كثير، خلاص يعني أمثلته أو هو، وهكذا كما مر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يذبح أبناءهم ينزع عنهما لباسهما يوما يجعل الولدان شيبا وأخرجت الأرض أثقالها. قال وغير مختص يعني مجاز العقلي بالخبر، بل إيه يجري في الإنشاء إيه كذلك، نحو يا هامان ابن لي صرحا. هامان اللي هيبني؟ لا لا لا، هو الآمر فقط، هو إيه الآمر، تمام كده مفهوم لغاية هنا. طيب قال بعد ذلك ولا بد له من قرينة لفظية كما مر أو معنوية. لا بد للمجاز العقلي أو المجاز اللغوي من قرينة، خلاص كده. فلا بد من هذه واجبة لا خلاف فيها بين إيه بين البلاغيين، لا بد للمجاز من قرينة. ونحن هنا نتكلم في المجاز العقلي بخصوصه، لا بد للمجاز العقلي باتفاق البلاغيين من قرينة، خلاص. فلا يقوم مجاز بغير قرينة، دي مهمة، خلاص. فالقرينة لفظية كما مر في ايه في الامثله اللي فاتت، او معنويه، او ايه او معنويه كاستحاله قيام المسند بالمذكور عقلا كقولك محبتك جاءت بي اليك، خلاص. او عاده نحو هزم الامير الجند، خلاص. يبقى الاستحاله اما استحاله قيام المسند بالمسند اليه عقلا كمحبتك جاءت بي اليك، تمام. الاستحالة مجيء الايه استحالة قيام المجيء بالمحبة، المحبة بتجيء، يعني المحبة ليس شيئا ايه يأتي، خلاص كده. فيستحيل عقلا ان ايه ان تأتي المحبة، خلاص. فهنا القرينة ايه معنوية، هنا قرينة ايه عقلية، استحالة عقلية. ما هي المعنوي دوت هو ايه المعنوي هنا الاستحالة العقلية. او عادة يعني في العادة المألوفة وان امكن عقلا، يعني هذا ايه ممكن عقلا ولكن لا يقع عادة، ممكن عقلا مع بنفرق هنا في مستحيل عقلي. المحبة ليست شيئا ماديا محسوسا فلا يأتي، خلاص. وفي ممكن عقلا، يعني العقل يعني يتصور أشياء كثيرة ولكن لا تقع في الخارج الذهني، خلاص. فإيه أو لا تقع عادة، خلاص. فقالك إيه كهزم الأمير الجند، الأصل إن الأمير إيه هو أصله الجيش، الأمير هزم الجند. هذا ممكن عقلا على ظاهرها كده، ممكن أبيل لوحده أو ممكن إيه الأسئلة أحل، خلاص كده. ولكن عادة لا يقع، لا عادة لا يقع، هو مش مستحيل ممكن ولكن عادة ما بيحصلش، فمش فوش كتير يعني، نادرا لما نشوفه. يعني أقول لك إيه واحد قتل ضرب 100، لا ده هذا إيه لا يقع، لا يقع إيه في العادة، لكن مستحيل العقل لا يحيل، العقل لا يحيل ذلك، خلاص كده. الوجوب والجواز والاستحالة مش موجودة في العادة، يعني الأحكام دي مش موجودة في الأحكام العادية. أيوة لا هي لا هنا جواز عقلي، العقل يجوز، ما الإمكان هو الجواز، العقل يوجب ذلك، لا ما لهش شعور الإجابة. يحيل ذلك لا يحيله، لكن هو إيه جائز وممكن، ممكن واحد يغلب 100. أنا قصدي الثلاث ألفاظ دول اللي هما كانوا بيطلقوا على الأحكام العقلية ما يطلقوش على الأحكام العادية، بمعنى الاحكام الحكم العقل ماشي، الوجوب والجواز والاستحاله تمام. هل الاحكام العاديه بتبقى نفس الاحكام كده بتاخد حكم عقلي؟ اه هذا الذي وقع الذي في الواقع، خلاص بنديله ايه جواز عقلي، او هو مش في الواقع فبندي استحاله هذا لا يقع، تمام. او انه واجب، تمام، خلاص كده واجب عقلا، خلاص. فاحنا نقول ايه هزم الامير الجند ده ياخد انا واحد من دول الامكان لكن ايه لذلك قال ايه لا يقع عادة، لكن هو ممكن، يعني هو ممكن عقلا عشان هو في الأبيع الاستحالة العقلي. فعشان كده نبه على اللي بعديه، تفتزني لنبه نبه في اللي بعديه دوت الأولين هو لك إيه الاستحالة إيه قال لك استحالة مثلا المتن قال لك استحالة قيام المسند بالمذكور عقلا، يبقى هو في استحالة عقلية كقولك محباتك جاءت بي إليك أو عادة، خلاص. فعادة ده يدخل في إيه ممكن عقلا ولكن لا يقع عادة، ممكن عقلا ولا يقع. فهزم الأمير الجند مجاز عقلي، ليه مجاز عقلي؟ لعدم وقوعه عادة، خلاص. إذن القرينة العقليه اما لفظيه معنى المعنويه زي استحاله اللي هي استحاله او الاستحاله العقليه او عدم وقوعه عاده. نعم ده قسم اللي صح ايه هو لسه هيفرع لا هو لسه كله بيفرع ما تقسمش خلاص. قال المثال الثاني هزم الأمير الجندة. قال وصدوره عن الموحد. القرينة هنا ايه؟ الشخص نفسه. القرينة هنا الشخص نفسه. في مثل أشابة الصغير في البيت اللي فات في البيت اللي مر معنا في مرة تمام كده. لما صدر عن موحد بين ان هو ايه لا يقصد ان الشيبة ان الظهر هو الذي فعل بذاته بنفسه ولكن هو ايه مجاز عقل اسند الفعل لغير ما هو ايه لا. يبقى هنا قرينة ايه الشخص نفسه خلاص كده. ثم قال ومعرفة حقيقته. يعني قصده لما تصدر عبارة ظاهر لفظها اسناد فعل لغير الله فإن صدرت العبارة عن موحد حملت على مجاز العقل إن صدرها عن غيره اتهم في اعتقاده. القرينة هنا صدور العبارة عن موحد. يعني إحنا ليه حملنا العبارة دي على المجاز العقلي كما يقولون هم مثلا كما سيأتي. فلان مثلا بيقول إيه يا بدوي أغيثني خلاص يقول لك إيه ده هذا صدر عن إيه عن موحد والموحد لا يعتقد مؤثر في الكون إلا الله. يبقى هو إيه في مجاز عقل معناه يعني أغثني يا الله بالبدوي أو بحق البدوي بجاه البدوي بأي إن كان خلاص كده. يبقى هنا في مجاز عقل ليه لأنه صدر عن إيه عن موحد خلاص كده. أنه الظهر بالنسبة له الظهر. محمد قال أغثني يا رسول الله. حسين قال أغثني يا رسول الله. حسين إيه مسلم يبقى اسمه إيه موحد. يبقى أغثني يا رسول الله إيه أهو كلام قدامك مجاز عقلي. يبقى أغثني عشان كده بص عملها هو الدندنة حولها على طول وصدوره يعني إيه الموحد خلاص. قال ومعرفة حقيقته إما ظاهرة كما في قوله تعالى. يعني إيه معرفة حقيقته؟ يعني المجاز العقلي لابد أن يكون له حقيقة. هو مجاز. يعني إيه مجاز؟ يعني منقول عن إيه؟ يبقى لازم يبقى فيه حقيقة. مش هو مجاز أصالة. مش هو أصالة إيه؟ مجاز. لا ده هو كان فيه حقيقة في الذهن وهذا مجاز عنها. وهذا مجاز إيه؟ يعني لما أنبت الربيع البقل أنا عندي حقيقة. ليه أنبت الله خلاص البقر خلاص ثم تجاوزنا عنها بالمجاز العقلي أنبت الربيع وإيه البقر. يعني أنبت الله البقلة في وقت الربيع لأن الملابسة هنا ملابسة إيه ملابسة زمان أن البقلة دائما ما ينبت في الربيع فملابسة الزمان أصل جملة أنبت الله البقلة في وقت الربيع خلاص. فلازم فيه إيه حقيقة في ذهني ثم جيء أمامي بالإيه بالمجاز لكن مش مجاز إيه مباشرة كده خلاص. فهذا معنى ايه ومعرفته ايه حقيقته خلاص. فالحقيقه بقول لك اما تبقى ظاهره يعني بين كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم تجارتهم اي ايه فما ربحوا في تجارتهم. هي التجاره اللي تربح؟ لا التجاره هي مش هي اللي تربح. فمعناها ايه فما ربحوا في دي ظاهره. واما خفيه كما في قولك سرتني رؤيتك اي سرني الله عند رؤيتك. وكذلك قول الشاعر يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا خلاص. أي يزيدك الله حسنا في وجهه خلاص. فالحقيقة دي عندي بتكون تاني ظاهرة جلية فما ربحت تجارته خلاص. وكذلك في أنبت الربيع البقل هي كذلك من الإيه من الحقيقة الظاهر يعني أنبت الله إيه البقلة في الربيع تمام. والخفية يعني لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل. صرتني رؤيتك يعني إزاي أجيبها مجاز بقى يعني قلت كده من غير ما نقول المثال إزاي صرتني رؤيتك مجاز عقلي محتاجة إيه نظر وإيه وتأمل خلاص. صرتني رؤيتك عنده ان هي مجاز. سراني الله عند رؤيتك. الرؤية ما بتسرش حد. الرؤية لا توقع سرور. خلاص؟ ولكن الله الذي ايه؟ يسرك. فسرني الله عند رؤيتك. فهي محتاجة ايه؟ اعمل نظر حتى تصل الى المجاز فيها. فدي لذلك سماها ايه؟ خفية. يعني ايه خفية؟ يعني تجد نظرة أمه. مش لكن فما ربح تجارته؟ يعني فما ربحهم في تجارته؟ مفهومة دي. يعني ايه مجاز هنا؟ يعني فما ربح التجارة تربح؟ لا، أمانين ربح. هم يعني فما ربحهم في تجارتهم. دي أنبت الربيع والبخل، يعني أنبت الله البخل في الربيع ظاهرة. لكن سرتني رؤيتك يزيدك وجوه حسنا إذا ما زدت نظرا. إيه فين الوجه؟ فهنا محتاج إيه؟ نظر. إيه نظر إيه اللي هي هي؟ الشيء هنا إن ربح التجارة وتشيء غير. لا، هو بيتكلم إن هو مجاز عقلي ظاهر، يعني مش محتاج إجهاد في إنك تفهمه. وزنا مجاز عقلي غير ظاهر، يعني مش مفهوم قوي. يعني عند الوهله الاولى انت مش هتفهم العلاقه. فين المجاز؟ يعني ده مجاز. طب فين اين حقيقته؟ اين حقيقته؟ انت ايه يا باشا؟ انا فما ربحتش جوت من عندهم. دي ظاهره مش محتاجه ابدا او تامل ولا نظر. لكن سرتني رؤيتك، فين وجه المجاز؟ مش ظاهر. لان اي وجه المجاز عندها انك ايه قطعت تقول ان سرني الله عند رؤيتك. فدي اخفى بكتير من ايه؟ فما ربح تجارته. وكذلك ظاهره انبت الربيع البقر، معروف قوي ان الربيع ما بينبتش. خلاص؟ لكن مين الانبت؟ الله. فالمعنى ان بس ان ايه؟ الربيع وقت الانبات. لكن هو لما كان وقت الانبات ويدور النبات دايما كما ايه؟ يدور الانبات مع الربيع ويدور الشفاء مع وصفه الطبيب. فنقول انبت الربيع البقر وشفى الطبيب المريض. لإيه؟ للمداومة. في ملابسة دائما بينهم، هذا يقع عند هذا دائما، هذا يقع عند هذا دائما. خلاص؟ فلهذه طبعا احنا بنتكلم على المشرح. افترض يبقى في المعتقد الظاهر، يعني انا بكرر الكلام اللي قدامي وبشرح الكلام اللي قدامي كما هو. ايه؟ مش محتاج كل ما اقول الكلام ده اقول انبه ان في هنا ايه الكلام ليس على اطلاقه، محتاج مقيدات بنعديها. فلازم تبقى انت مركز، عشان يعني ده بيكسر يعني في الدارسين للعلوم ديت ان هو ايه ياخد الكلام ده وينقله زي ما هو، وهو مش فاهم ايه وجه الاشكال بينه وبين ايه مذهب اهل السنه. خلاص؟ فمساله الملابسه ووقوع هذا عند هذا دي ليها يعني عقديه. خلاص؟ فايه ده بيسموه ايه في الاخر؟ مجاز عقلي، اما ظاهر العلاقه واما خفي العلاقه. طيب، معرفه حقيقته. كل شيء لا يقع من فاعله، يعني انت لقيت مسند ومسند اليه. خلاص؟ المسند اليه هذا لا يقوم بهذا المسند. خلاص؟ لا يسند اليه هذا في الحقيقه، يبقى ده مجاز. ثم تبحث عن ايه؟ عن العلاقه. لا، هي السرور من الله. لا فعل الا الله اصلا، لا فعل الا الله اصلا، ليس لك افعال اصلا الا لله. وهذه الاشياء سبب، وهذه الاشياء تقع، لا وقعت عندها الاشياء فقط ليس سبب. يعني ايه؟ وقع انكسار الزجاج عند ملامسه الحجر، وقع صوف نفسه ولم يكسر الحجر الزجاج. هي بقى جت كده الثانيه الفلانيه انكسر الزجاج، وفي نفس الثانيه لا مس الحجر الزجاج. خلاص؟ صروف قلبي عندما رأيت. تمام. لكن ليس هي سمت ايه ملابسة حقيقية بينهما، هذا الذي ايه. فانت فهم اللي بشرحه دلوقتي، فهم افهم اللي بشرحه فعلا. لا، مهم انك تفهم ايه، تفهم الشيء على ما هو عليه، افهمه على ما هو عليه. لا، السرور لا يقع الا من الله. فانت لما وقع السرور لما شفتني فسرني الله عند رؤيتك. لا، احنا مش بنتكلم في البلاغه ان نصف الكلام بالبلاغه على البلاغه، احنا قلنا ده امر تاني خالص. احنا قلنا البلاغه والفصاحه لما شرحناهم احنا في الاول. لا، مش شرط انا اقول لك ده كلام فصيح او ده كلام بليغ او ده كلام صحيح لغه حتى. لا، هو احنا ايه في قسمين، ان انا احكم على الكلام دوت بانه بيان في البيان عال وان انا الكلام ده احكامه ايه؟ احكامه اللغويه ايه؟ احنا العرب عندنا تكلموا بكلام، هذا الكلام جعلنا له احكام، كما ان القران ورد الينا مطلوبا بطريقه معينه فوضعنا لهذه الطريقه احكام، تلك الاحكام سميناها احكام التجويد. وكلام العرب اجرينا عليه علوم، الصرف والنحو والعلم بيان والمعاني والبديع، كل هذه علوم، فسمينا التراكيب والمفردات وما هي عليه اعطيناها ايه؟ اسماء. من هذه الاشياء ان العرب ان اسندوا الشيء لغير فاعله سمى ده مجاز عقلي، وان استعملوا اللفظ في غير موضع له سميناه مجاز لغوي. فدي اسم مسميات فقط، هذه ايه؟ مسميات. تمام. طيب، هو قال هنا القزويني ومعرفة حقيقته، يعني يريد أن الفعل في المجاز، ده كلام التفتزاني، يريد أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل، معرفة يعني يريد أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه الفعل، إذا أسند إليه الفعل يكون الإسناد إيه؟ حقيقة، يعني لازم يكون فيه فاعل، لو أسند الفعل هيبقى فيه إسناد حقيقي عندي، يعني عندي إيه؟ أنبت الربيع البقر، ففي فاعل حقيقي لو اسندت اليه هيبقى عندي جمله حقيقيه، تتحول الجمله المجازيه الى جمله حقيقيه، فانبت الربيع البقر، انبت الله البقل في وقت الربيع، فعندي مستحضر الايه الحقيقه. خلاص. طيب، قال ما زلنا مع التفتزاني، ففي معرفه الحقيقه في هذه الامثله نوع ايه؟ خفاء، ولهذا لم يطلع عليها بعض الناس. السكاكي والقزويني، يعني القزويني في الإيضاح والسكاكي في الأصل، خلاص، توهموا من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني ان هو ايه، جعل قسما في المجاز العقلي ليس له حقيقة، ليس له ايه حقيقة. فالتفتزاني بيقول ايه، ولهذا لم يطلع عليها بعض الناس، وهذا رد، يعني هو كذا كان، وهذا رد على الشيخ عبد القاهر وتعريض به، وتعريضه بالشيخ ايه؟ عبد القاهر، حيث قال، يعني الشيخ عبد القاهر، كلام الشيخ عبد القاهر فين؟ في الدلائل، تكلم في الأسرار بما بأوضح من هذا. هذا يعني هم لما رد، هذا الرد على كلام يعني غير مستوفى، لكن استوفى هذا فين؟ في الأسرار، لكن هذا الكلام في الدلائل. قال: اعلم انه ليس بواجب في هذا، يعني في المجاز الايه؟ العقلي، ان يكون للفعل فاعل في التقدير، اذا انت نقلت الفعل اليه صارت حقيقة، كما في قوله عز وجل: فما ربحت تجارتهم، فإنك لا تجد في نحو أقدمني بلدك حق لي على فلان فاعلا سوى الحق، أقدمني بلدك حق لي على فلان، مش فعل الله إيه؟ الحق. وكذلك لا تستطيع في سيارني ويزيدك أن تزعم أن له فاعلا قد نقل عنه، مش فاعل أصلا، الفعل فجعل للهوى ولواجهه على الأمثلة التي أتى بها هو. فالاعتبار إذن أن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودا في الكلام على الحقيقة، فإن القدوم موجود حقيقة وكذا الصيرورة والزيادة، وإذا كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة لم يكن مجاز فيه، أي في اللفظ نفسه. قال: فليس مجازا لغويا، فيكون المجاز في إيه؟ في الحكم. مجاز إيه بس؟ في الحكم، حكم الإسناد، خلاص، ولكن الإسناد إيه؟ على حقيقته، يعني مش محتاجين إيه؟ نقدر. تمام. قال: أي في الإسناد، فيكون المجاز عقليا، فاعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة إيه؟ من الأمر. وهذا الكلام اعترض عليه الفخر الرازي على كلام الشيخ عبد القاهر. قال: فيه نظر، يعني بيقول على كلام عبد القاهر إيه؟ فيه نظر، لأن الفعل لابد من أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل، فهو إن كان ما أضيف إليه الفعل فلا مجاز، وإلا أي وإن لم يكن الفاعل ما أضيف إليه الفعل فيمكن إيه؟ تقديره، أي تقدير الفاعل. فكيف يقول الشيخ أنك لا تجد ولا تستطيع أن تزعم في نحو الأمثلة المذكورة للفعل فعل فاعل قد نقل عنه إسناد الفعل إلى غيره. طيب، شارح المطول اللي هو ايه، محمد علي الافغاني، تمام، قال: هذا خلاصة ما توهموه من ظاهر كلام الشيخ فاعترضوا عليه بما ذكر، ولكن لا يذهب عليك أن الاعتراض يتجه إن كان مراد الشيخ ما توهموه من ظاهر كلامه بأن يكون مراده أن ثم أفعالا لم يتصف بها شيء على وجه الحقيقة. يعني محدش يفهم أن الشيخ عبد القاهر يقصد فعليا أن هناك ثم فعل ليس له فعل، زي ما الرازي بيرد، الرازي بيقول إيه؟ ليس هناك فعل إلا وله. فبقول أصلا هم توهموا أن الشيخ عبد القاهر إيه قال إيه؟ أن في فعل مالوش إيه؟ هذا غير موجود، ده وهم في كلام الشيخ عبد القاهر أصلا. خلاص؟ بأن لا يمكن فرض فاعل لها أصلا، والحال أنه ليس مراده ما توهموه، بل مراده أن نحو صرتني رؤيتك وأقدمني بلدك حق لي على فلان ويزيدك وجهه حسنا، لا يقصد في الاستعمال العرفي الإسناد الحقيقي. وبعبارة أخرى مراد الشيخ أن هذه الأمثلة لا تستعمل عند العرف إلا في الإسناد المجازي. يعني قصد الشيخ أن هناك جمل هي أول ما استعملت استعملت إيه؟ أول ما استعملت استعملت في المجاز، فأصلا ما فيش في العرف بتاعنا في الحقيقة استعملها، هي لا تستعمل في الحقيقة ثم استعملت في إيه؟ لا، هي أول ما استعملت تم الإسناد مجازيا. يعني أول استعملها كان الاستعمال إيه؟ مجازي لا حقيقي. يعني قصد الشيخ أن في عندي مجاز يستعمل في الحقيقة على حقيقته ثم يستعمل في المجاز، خلاص؟ يبقى ده نوع من الإسناد. وهناك نوع إيه؟ آخر، لا، أول ما استعمل زي صرتني رؤية، لا يقول أحد في الواقع صرني الله عند رؤيتك ثم يأتي بها آخر فيجعلها مجازا ويقول صرتني رؤيتك، خلاص؟ بل العرب مباشرة الشائع في كلامها أن تقول إيه؟ صرتني رؤيتك. فهذا المجاز أصالة، مش معناه أنه ملوش فاعل، لكن معناه إيه؟ أنه أول ما وقع في كلام الناس وقع مجازا، ليه حقيقة. لكن الشيخ يعني هو يقول إيه؟ هو بيقول توهموا معنى للشيخ عبد القاهر ثم ردوا عليه. هيقولها، لكن هو الشيخ قصده ان الشيخ عبد القاهر معاهم في ان في فاعل، لكن هو بيقول ايه؟ ان هناك نوع من المجاز الفاعل لم يذكر في عامه كلام الناس، لكن اول ما ذكر ايه؟ بس هو ليه فاعل طبعا. في مثلا صرتني رؤيتك هي قدمت الى بلدك الحق اللي هو أقدمني بلدك حق لي على فلان. خلاص؟ لو هو طلب الحقيقة هنا هنقول له إيه؟ قلت ده مجاز أصالة. أقدمتني نفسي. أو ذاتي. خلاص؟ قال لا، لكن الحق لا يقدم. هو أظن كده. الحق يقدم؟ هو ده قصده. خلاص؟ لكن إحنا عندنا هو أي أول ما وقعت إسناد الحق. جعل الحق مسند إليه أنه يقدم. لكن لم يقع في كلامهم اسناده الى ايه؟ الى فاعله الحقيقي. فده راي الشيخ، ده راي الشيخ عبد القاهر. يقول شيخنا يسأل يعني الاسناد شيخنا اما حقيقه او مجازي؟ الاسناد اما حقيقه او مجازي كده، ما ده قلناه خلاص، احنا قلنا الاسناد حقيقي ومجازي. جاء محمد ده اسناد ايه؟ حقيقي. نعم خلاص. طب جاء الحق ده كده اسناد مجازي. مجازي هو قصدهم هنا ايه؟ ان هما اتوا بكلام الشيخ عبد القاهر في الدلائل، ان الشيخ قال ان الاسناد حقيقي في مثل قوله تعالى فما ربحت تجارته، وفي مثل قولهم صرتني رؤيته واقدمني بلدك حق لي على فلان، اتى نفس الامثله الشيخ عبد القاهر. فقال الاسناد هنا ايه؟ حقيقي. يعني حقيقي يعني اول ما وقع على هذه الصوره، يعني اول ما وقع على لسان الناس وقع على هذه الصوره. خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ هذا يعني مقصد الشيخ. لو هنقول مثلا ان الناس قد يتكلمون بمن أتى بالحق فيقولون إيه؟ جاء السلطان بالحق لفلان، فده الجملة الإيه؟ هذا هو الإسناد الحقيقي. ثم قد يقول بعضهم جاء الحق، فده إسناد إيه؟ مجازي. فالجملة هذا الإسناد أو هذا النوع من الإسناد في هذا المعنى يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا، فده نوع عند الشيخ. ده نوع. ثم هناك نوع لا اصلا ليس له استعمال في ليس له استعمال على حقيقته، هو ليه حقيقه بس هل يستعمل فيها؟ لا، ما بيستعملش. هو لا يستعمل الا ايه؟ الا مجازا. لا يستعمل الا مجازا. بيقسموا استعمال الاسناد. ده عبد القاهر، هم بيردوا على عبد القاهر، بيقولوا عبد القاهر غلطان مش كده؟ خلاص خلاص. قال وبعباره اخرى مراد الشيخ ان هذه الامثله لا تستعمل عند العرف الا في الاسناد المجازي. يعني هي مش موجوده عرفا الا في الاسناد الايه المجازي، اذ لا يتعلق الغرض فيها في استعمالها في الاسناد الايه الحقيقي. فالحاصل انه ليس مراده نفي الفاعل راسا، بل مراده نفي وجوب فاعل اسند اليه المسند قبل اسناده الى فعل الفعل الايه المجازي. يعني يقول لك مش شرط ان الكلمه تسند في العرف اللغوي حقيقه ثم تسند مجازا حتى نسميها مجازا. يعني احنا لازم اللفظه نستعملها الاول حقيقه ثم نستعملها مجازا؟ لا مش شرط. وبعبارة اخرى، لا يشترط في المجاز ان يكون المسند قد اسند قبله الى الفعل الحقيقي. لا دي ودي دي ضبط المساله. لا يشترط يعني الشيخ عبد القاهر في المجاز ان يكون المسند قد اسند قبله الى الفاعل الحقيقي، بل يكون بل يجوز ان يكون ايه من اول الامر الى اخره لم يسند ذلك المسند الا الى الفعل الايه المجازي. فذلك نظير لفظه الرحمن، ذلك نظير لفظه دي. هم يقولون الرحمن ايه اول ما استعملت استعملت مجازا. الرحمن لا يعني غير مستعمله في كلام العرب حقيقه ثم استعملت في حق الله، وهي في حق الله ايه مجاز. هو اللي بيتكلم مش احنا، خلي بالك. الرحمن الله جل وعلا متصف بكونه رحمن حقيقه، لا مجازا. متصف بالرحيم مجازا؟ لا يا جدعان في لا اصحوا معايا. نعم عندهم اصحوا معايا ايوه الله لا زياده الانعام دي ايه مجاز. مجاز مجاز ده مجاز. فلفظ الرحمن هو بمثل بيه عشان جاب لك عشان على بلاط عشان تفهم دي ماشيه ازاي. لفظ الرحمن اول ما استعمل استعمل ايه في حق الله ايه مجازا. لذلك الشيخ لسه من كام يوم ايه الشيخ كوناتي كان كاتب ايه نفس المعنى دوت، ان ايه المجاز لا يشترط ان ايه ان يستعمل ايه مره في على في الحقيقه، ولكن قد يستعمل من اول مره فين في المجاز. ومثال ذلك قول ايه الرحمن وتلاقي ايه اخوه بيدخلوا على ايه يعملوا لايك حتى الاسماء، واللي بيعمل لايك ايه مش هو فاهم ان الشيخ بيتكلم في البلاغه. هو المعنى البلاغي دوت موجود بس المثال لا. شيخهم حتى الاشعار شيخنا بينكروا الاسماء؟ لا ينكروا الاسماء، هو بيتكلم معناه اسمك كذا لكن معناك ايه معناه ايه. طب وشيخنا بيقول اثبات المعنى، اثبات المعنى كصفه. ويؤول صفه الرحمن. ايوه طبعا هو يؤول صفه شيخنا، لكن هو بيتكلم عن اسم الرحمن. ايوه ما هو الاسم في حق الله له صفه. الاسم مش اسم مجرد زي الاسماء البشر. لا يقولون الاسماء. الاسماء اسماء، اسم اسم اسم يشار به الى الذات، علامه على الذات. لكن هذا الاسم متضمن لايه؟ الصفه حقيقيه؟ لا مجازي. لا بس مجازي؟ هو قصدي يعني الصفه مش الاسم. ايوه خلاص. كل ما نجاوب عن الصفه من صفات الله سبحانه وتعالى في البلاغه هنجاوب عنها بتأويل. بمعنى؟ يعني لما يقول الرحمن مثلا هنقول ان هي لا تلزم الحقيقه. ايوه طبعا لا تلزم ليه تلزم الحقيقه دي في الدرس العقدي، بس انا بقول لك هنا هم الدنيا ماشيه ازاي. يعني بقول لك الوجهه البلاغيه فين؟ الوجهه البلاغيه ان ايه؟ طب ليه ما تصفش الله بالرحمن؟ لا خلاص هيبقى استحاله، هنروح بقى درس العقدي نناقشهم في درس العقدي. بس انا قصدي ايه؟ انك تكون على يعني بصيره من امرك ومن امر العلوم، انك ايه؟ لما تذاكر هذه العلوم خلاص من مظانها لابد ان تجد ايه؟ هذه الايه؟ ازاي انت شايف كده؟ صدوره عم واحد لفظ الرحمن خلاص. حتى شيخ اللي هو بدرس هو متقن مثل بالمثال، اخوه ايه وسلفيين بيعملوا ايه اعجاب بالكلام ومش فاهم. فتكون على ذكر من عقيدتك ومن ايه اماكن الالتقاء العقدي البلاغي والعقدي المنطقي وهكذا ايه والعقدي الاصولي عشان تبقى عارف لما يتكلم هنا وقصده ايه. مش خسرتش احنا نعرج على كل واحد يعني خلاص. فانا ده قصدي انا انك ايه يعني اول ما انا اوصل كده الكلام طبعا سبته فاهمني، بس استعجبت من ايه الناس الايه المعجبين. انت معجب ليه خلاص ايه وجه الاعجاب. لكن المعنى البلاغي نفسه هو يعني معنى البلاغي ايه قصدهم ايه؟ انا العرب قد لا تستعمل هذا الاسناد قبله في حقيقته، واول ما يستعمل مجازا. اصلا هذا كان متفق عليه، هيجي دلوقتي ان هو اصلا لا السكاكي اصلا انكر المجاز العقلي خالص. ما فيش مجاز عقلي اصلا، مش ابن تيميه خلاص. فيعني مش الفاظ, احنا بنتكلم في المجاز العقلي. فرق اه في حاجات محدده ولا في قاعده وماشي عليها حاجات كتير؟ مش قواعد, لا ده العرب لا ليس عندها قواعد. العرب تتكلم بالسليقه. انت جيت خدت كلامهم هذا ثم جعلته في قواعد حتى تفهمه بس. فهو بيقول لك بس ايه العربي اسند الفاء المسند والمسند اليه, العلاقه بينهما حقيقيه, يبقى ده اسناد حقيقي. علاقه مجازيه اسناد مجاز عقلي. ثم في المجاز العقلي قال لك هو لازم المجاز العقلي, الشيخ عبد القادر يعني بيقول لازم المجاز العقلي يقع في الحقيقه في العرف ثم يقع مجازا. قال لك لا مش لازم, ممكن اول ما يقع يقع مجازا. يعني هو قص على امثله للعرب. اه طبعا. اقول لك صارتني رؤيتك فين لا مسكهم الصفات دلوقتي, خلي الصفات على جنب, خلي الصفات انت كده داخل احنا افهم الدرس الباغي لوحده. بس انا بعرج عشان ايه, هو قال لفظ الرحمن وسبحان الله لسه من يومين ايه متقال على الشبكه من احد اللي هم مهتمين بالشان الايه اللغوي. خلاص. فالعرب صرتني رؤيتك, ما حدش من العرب بيقول صرني اللي عند رؤيتك خالص, بيقولوا ايه صرتني رؤيتك. فالشيخ عبد الرحمن بيقول لك ايه هنا ده مجاز عقلي, ولكن هل ده معنى ان انا بقول لك انه مجاز عقلي يعني تجاوزنا به؟ قلناه ان العرب بتستعمل جملتين, بتستعمل جمله حقيقيه وجمله مجازيه. لك لا بيستعملوا مجازيه بس. فهذا اول ما استعمل استعمل في ايه مجازا, لم يسند في الحقيقه. خلاص لم يسند فيه في الحقيقه, هي كلها حقيقه اوليه. اه مفيش ما حصلش. هو العرب اول ما استعملوه مجازا. ثم بعد كده راح حرك بايه باسم. قال لك اسم الرحمن هل استعمل عند العرب في حقيقته؟ لا, اسم الرحمن اول ما اطلق على الله جل وعلا بس لا حقيقه عند خلاص موضوع ثاني. لا اسم الرحمن هل العرب تستعمل الرحمن حقيقه؟ مش موجود ده في كلام العرب. اول ما سمعناه سمعناه ايه اسم لله وصفه لله جل وعلا. خلاص العرب انكروه لانه اسم مش معروف عندهم. العرب قال لك ما الرحمن, استنكروه اسم الرحمن. خلاص. فلذلك ايه ده اسم مش موجود. هل العرب استعملت هذه الكلمه في معناها حقيقي؟ لا. طب اول ما استعملوا طب هل بقى هي استعمل هو طبعا هو عنده بديهي ان هي مستعمله فين؟ اذن اه طب ده الاذان وقته فعلا. طيب حد يقف طيب. قال بعد ذلك وأنكره السكاكي ذاهبا ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية. السكاكي أنكر الإيه؟ أنكر المجاز العقلي. قال ما مفاده في مفتاح العلوم ومن حق هذا المجاز الحكمي أن يكون فيه للمسند إليه المذكور نوع تعلق وشبه بالمسند إليه المتروك, فإنه لا يرتكب إلا لذلك, مثل ما يرى للربيع في أنبت الربيع البقل من نوع شبه بالفاعل المختار من دوران الإنبات معه وجودا وإيه وعدما, نظرا إلى عدم الإنبات بدونه وقت الشتاء ووجوده مع مجيئه ومثل ما ترى أيضا للدواء في شفاء الدواء المريض من دوران الشفاء مع تناوله وجودا وإيه وعدما. لذا عشان كده بقولك عن دواء السبب اللي خلانا إيه نسند هذا ايه المسند الى هذا ايه الى الفعل مع انه ليس بفاعله. وما ترى للخليفة في كسر خليفة الكعبة من دوران كسوة الكعبة مع امره وجودا وعدما, فان لم يكن هذا الشبه بين المذكور والمتروك كما لو قلت انبت الربيع البقل وجف الدواء المريض نسبت الى ايه الى ما تقرأ, يعني لابد ان يكون فيه نسبة وشبه بين المسند والمسند ايه اليه. قال ثم قال هذا كله تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأي الأصحاب من تقسيم المجاز إلى إيه لغوي وعقلي, وإلا فالذي عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية. يعني كقول السكين إيه كل الأمثال اللي عرفنا دي كلها استعارة مكنية, كل ده استعارة إيه مكنية. تمام كده. لو إيه حذفت إيه المشبه به وذكرت إيه المشبه بس مع إيه مع لازم اللوازم المشبه به بس. خلاص. قال بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة كما عرفت, وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة, وبجعل الأمير المدبر لأسباب الهزيمة لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجندي الهازم, وجعل نسبة الهزم إليه قرينة الاستعارة. وإني بناء على قولي هذا ها هنا وقولي ذلك في فصل الاستعارة التبعية وقولي في المجاز الراجع إلى عند الأصحاب إلى حكم الكلمة وعلى ما سبق أجعل المجاز كله لغويا، مجاز لغوي بس، ما عنديش ايه مجاز ايه عقلي. خلاص كده. لذلك قال ايه القزويني، الى مورا استعرب الكناية على ان مراد الربيع الفعل الحقيقي بقرينة نسبة الانبات اليه، وعلى هذا قياس ايه غيره، يعني غير الامثلة. قال وفيه نظر، يعني في كلام ايه القزويني، في كلام السكاكي ايه نظر. ليه طيب؟ هيذكر خمس وجوه للرد على ايه، على استنى ما هيستفيد هو تطيف رد عليه. هيذكر خمس وجوه في الرد على ايه على السكاكي. قال لانه يستلزم ان يكون المراد بعيشة في قوله تعالى في عيشة راضية صاحبها كما سيأتي، وألا تصح الإضافة في نحو نهاره صائم لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه، وألا يكون الأمر بالبناء لهامان، وأن يتوقف نحو أنبت الربيع البقل على السمع، واللوازم كلها منتفية. ولأنه ده الوجه الخامس ينتقد بنحو نهاره صائم لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه. طب تفصيل هذا الكلام، تمام؟ التفصيل تقريبا ملخص من ايه، من كلام ايه التفتزاني في المطول. خلاص، يبقى هو ذكر معنى ايه خمس امثله في كل مثال معنى، وكانه ايه وكانه الزمه او اورد عليه خمس ايرادات على ايه على السكاكي. اولها قال ايه يستلزم ان يكون المراد بعيشه في قوله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه صاحبها، ان ايه هيبقى عيشه راضيه، ده استعاره مكنيه مش ايه مش مجاز ايه مش مجاز عقلي. فالعيشه هنا ايه الراضيه هنا حقيقه مش مرضيه، بقى العيشه هنا على حقيقتها مش صاحبها. خلاص خلاص، يعني ايه انه فيلزم، قال لك يلزم اتحاد الظرف والمظروف، لان الضمير هو فاما من ثقلت موازينه فايه فهو في عيشه راضيه، راجع الى من في قوله تعالى فاما من ثقلت موازينه، وهو الفاعل الحقيقي. خلاص، يعني هو اللي في العيشة الراضية، الذي راض بالعيشة. ما هو مين اللي راضي، العيشة ولا صاحبها؟ صاحبها. خلاص كده، هو الفعل الحقيقي الذي هو ايه راض بالعيشة. واذا جعلنا المراد من عيشة راضية التي هي الفاعل المجازي الفعل الحقيقي، يعني هي كانت فعل ايه مجازي، العيشة اقتراضية ايه مجازا ولا حقيقة مجازا؟ طب لو خلناها حقيقة على كلام ايه السكاكي، فهي صاحبة العيشة، الراضي صاحبة العيشة، هو ايه هيبقى وكأن نسبت صاحب العيشة الى العيشة. واذا كان مراد من العيشة الفعل الحقيقي، العيشة تبقى الفعل الحقيقي مش مجازي. هي العيشة هنا فعل ايه؟ العيشة لا ترضى، العيشة نفسها ايه؟ هل العيشة ترضى؟ لا. مين اللي راضي؟ صاحبها. طب على كلام السكاكي، على كلام السكاكي ايوه هتبقى العيشة ايه؟ الاسناد هنا حقيقي على وجهه، الاستعاره الاسناد فيها ايه حقيقي. خلاص، يبقى العيشه هنا العيشه اللي هي الفعل الحقيقي، فيصير المعنى ان صاحب العيشه في صاحب العيشه. اضفت الظرف تمام الى ايه او جعلت هناك اتحاد بين الظرف وبين الايه المظروف، صاحب العيشه في صاحب العيشه. قول هنا اسند العيشه او اسند الرضا للمعيشه للعيشه او للعيشة. تمام احنا لا الاسناد هنا مجازي، هو على قول القزويني ان الاسناد المفروض يكون صاحب العيشه. تمام، على قول السكاكي ان هنا كلام على حقيقه او هيكون استعاره مكنيه. استعاره مكنيه تمام، يسند فالاسناد واقع، العيشه وقع اسنادها فعلا الى ايه الى كونها راضيه. خلاص، شبيهات المشبه دي في الاستعاره المكنيه، وفين المشبه والمشبه في المحذوف؟ الاستعاره المكنيه فيه حس المشبه، ما هو ما هو مين المحذوف هنا؟ المشبه هو اللي هو الراضي نفسه اللي هو ايه صاحب العيشه، وذوق اللازم اللي هو ايه العيشه، اللازم اللي هو العيشه. ما هو اللي اللازم زي مثلا زي ما وانبتت المنيه اصفارها، اللازم الاصفار، لازم الايه لازم السبع. خلاص، وهنا لازم الايه العيشه. خلاص، هيبقى هي في عيشه راضيه، يبقى صاحب العيشه في صاحب العيشه، صاحب العيشه جوه صاحب العيشه. خلاص عايز يقول اتحاد الظرف والمظروف ودوت ايه ممتنع، لازم لو هو التزم يبقى ايه ممتنع. فاذا يبقى كلامه اصلا غلط، هي مش استعاره. عايز يقول له ان هو ايه، هو عايز يقول ايه، هل العيشه الرياضيه استعاره مكنيه؟ فهو بيقول لك السكاكي بيقول ان هي استعاره ايه مكنيه، فالقزويني بيقول له ايه لا مش استعاره مكنيه. والاتحاد ايه الدليل انها مش استعاره مكنيه؟ قال لك احنا لو اسندناها على حقيقتها هتبقى صاحب العيشه في صاحب العيشه، وده معنى فاسد. اذا فهي ايه؟ مجاز عقلي. عيشه راضيه يعني يعني صاحبها مش هي. خلاص هو لسه السكاكه هيرد على المعنى دوت يعني، هو ما عداش الكلام كده، بس هو ايه ده مبدئيا. خلاص نقولهم ونرجع في الرد ايه نوضحهم اكتر. خلاص الثاني اللي هو ذكره دي اول اراده. الاراده الثانيه قال لك ايه؟ نهاره صائم. قال لك لا تصح الاضافه، يستلزم الله يصح الاضافه في كل ما اضيف الفعل المجازي الى الفعل الحقيقي. كل ما اضافه هيبقى عندي اضافه بين فعل مجازي وفعل حقيقي، الاضافه ايه هتفسد. يستلزم الله يصح الاضافه في كل ما اضيف الفعل المجازي الى الفعل الحقيقي، نحو نهاره صائم، لبطلان اضافه الشيء الى ايه الى نفسه. الشيء يضاف الى نفسه. طيب النهار يضاف الى ايه؟ نهار صائم. خلاص كده هو ده ايه اسناد ايه حقيقي، اسناد ايه حقيقي. خلاص فالمراد يعني هيبقى المراد بالنهار صاحب النهار اللي هو ايه اللي هو صائم، واحنا اسندنا لمين؟ يبقى ايه اسندنا النفس الايه، اسندنا الشيء الى ايه الى نفسه، وده فاسد. تاني نهاره صائم، النهار ده ايه يعني نهاره صائم يعني هو ده مجاز عقلي زي ما مر معانا في الماده في الدرس اللي فات. نهاره صائم يعني نهار الشخص صائم يعني بهذا المجاز عقلي يعني اللي هو ايه بقارين بملابسه ايه الزمان زي ملابسه المكان، ان هو الصيام وقع فين في النهار. خلاص فهنا لك مش مجاز عقلي، نهار وصام مش استعاره مكنيه. يبقى لو قلنا استعاره مكنيه هيبقى النهار اللي هو الشخص مكانه هو يعني يرد بايه الشخص، زي ما انشبت اصفارها مقصود بايه السبع. انا بجيب لك استعاره مكنيه واضحه عشان يبقى هنا ده الاسد، يبقى دي ايه الشخص. الشخص اضفنا لايه الى صائم اللي هي ايه الشخص برضه، يبقى اضفنا صائم ايه اكيد بقول صائم صائم صامي إيه؟ اضافه الشيء الى ايه، وده ايه ممتنع باب الاضافه. هو حتى هنا ايه جنب كلام ابن مالك في الالفيه في الالفيه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا واول مهما اذا ورد. يعني لو ورد ايه هنتاول، لان لا يضاف الشيء الى ايه الى نفسه. تمام. وان كان التفتزاني قال لك ان المثال دوت يرد عليه، وفي مثال اقوى منه. قال لك نهار الصائم دوت مثال ايه مش قوي. قال ايه التفتزاني؟ وقوعها يعني مساله الاضافه ده بدليل قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، حيث اضيف الفعل المجازي اللي هو ايه التجاره الى الفعل الحقيقي اللي هو ايه الضمير، ضمير الجمع، ضمير الجمع الراجع الى التجار هم. يبقى يضيف الايه الفاعل المجازي الى الفاعل الحقيقي. هو المعنى اللي عايز يورده أنه كل إضافة وضيف فيها الفعل المجازي إلى الفعل الحقيقي ستفسد، لأنها ستكون إضافة الفعل الحقيقي إلى الفعل الحقيقي، ولا يضاف الشيء إلى إيه؟ فكل مثال أضفنا فيه الفعل المجازي إلى الفعل الحقيقي سيكون مثالا نورده على مين؟ على السكاكي. فالتفتزاني جاب مثال تاني اللي هو إيه فما ربحت تجارته، فقال الذي هو نص فيما نحن فيه. خلاص لان الاسناد فيه حقيقه لكان ادفع للشغب اللي ممكن ايه يرد به علينا. قال لان قوله نهاره صائم ليس بنص في ذلك، لان مما يمكن ان يناقش فيه بان الاستعاره بناء على مذهب السكاكي انما هي في ضميره، اي ضمير النهار مش في النهار المستتر في صائم، لان هذا الضمير هو الذي شبه بفلان. يبقى كده يبقى الاضافه صحيحه مفيش مشكله. خلاص لان هذا الضمير اكمل كلامه عشان ايه الناس ايه عم يعقل. لان هذا الضمير الذي لان هذا الضمير هو الذي شبه بفلان ثم اسند اليه الصيام الذي هو من اللوازم المساويه لفلان. فالاستعاره في هذا الضمير وهو ليس بمضاف ولا مضاف اليه, الضمير نفسه مش مضاف ولا مضاف اليه. خلاص كده يبقى انا كده ايه هذا الايراد ممكن يرد عليه. فالافضل ان انا اتي بايه مثال تاني في مثال بمثال ايه بمثال تاني سنقف هنا ونكمل بعد الصلاه. طيب اين توقفنا في بسم الله بسم الله نهاره صائم. احنا قلنا التفتزاني قال لك ان المثل فما ربح تجارتهم اقوى من مثل نهاره صائم. خلاص لان نهاره صائم ممكن يوجه ان الايه ان المراد هنا هو ايه الضمير كما مر. وقفنا بقى هنا طيب سريعا عشان نخلص. طيب الإيراد الثالث اللي أورده مين القزويني على مين على السكاكي قال هو الثالث يستلزم ألا يكون الأمر بالبناء في قوله يا همان ابن لي صرحا. احنا القول هنا ايه لو هي مجاز عقلي يا همان ده مجاز عقلي تمام بملابسة الإسابية ان همان هو الذي سيأمر الجنود العمال بايه بالبناء. فدي طب لو خلينا ايه زي ما على كلام السكاكي قال لهامان لان مراد به اي بهامان حينئذ اي حينئذ ذهب السكاكي الى ان الامثله المذكوره ونحوها استعاره بالكنايه هو العمله انفسهم. لان هيبقى ايه المراد هنا ايه في العمله العمال مش ايه مش همان. يبقى الامر هنا مش الايه مش لهامان وليس كذلك لان النداء له. هل النداء يقع لغير ما هو له؟ لا النداء ايه يا هامان والخطاب معه اي مع هامان. وذلك لان فرعون مع كونه عاليا ومن المسرفين لا ينادي العملة ولا يخاطبهم. مش هقصد ابدا ان هو ايه ينادي العملة كما هو شأن إيه؟ كما هو شأن في جميع الجبابرة. الإرادة الرابعة يستلزم ان يتوقف استعمال نحو أمة الربيع البقر وشفى الطبيب المريض وصرتني رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى على السمع من الشارع. ازاي انا بقول لك هيتوقف هتتوقف هذه الأمثلة على السمع ليه؟ لأن هنا هيبقى الإسناد الإنباد للربيع إسناد حقيقي يبقى الربيع من أسماء الله وإسناد الشفاء للطبيب إسناد حقيقي يبقى للطبيب من أسماء الله وهي توقيفية وهي توقيفية الأسماء توقيفية الأسماء إيه؟ هتسمي يعني هو عايز يقول لك ايه الربيع دوت من اسماء يعني مش الربيع يعني وبرضه هيفضل يعني هو برضه في ذهنه ان الربيع مش هينبت حتى عند السكاكي الربيع ما انبتش بس اصبح ربيع من اسماء ايه كده اصبح من اسماء الله. قال للربيع قال والحاصل انه يلزم على ما ذهب اليه السكاكي من نظم المجاز العقلي في سلك الاستعاره بالكنايه ان يكون الربيع اسما لله تعالى وكذلك الطبيب والرؤيه سرتني ايه رؤيتك وكذلك الوجه في قوله يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرة قول ابي نواس. وحينئذ يتوقف استعمال هذه الامثله على ايه على سماعها. فده معنى قول القزويني هنا افهم كلامه مهم جدا انك تبقى فاهم المتن نفسه يعني لما تقرا المتن واحده بعد كده المتن مش مشروح هنشرح تبقى فاهم كلام المتن. قال وان يتوقف نحو انبت الربيع البقر على السمع قصده ايه لانها على السمع يعني لازم عشان تثبت فعل الغير فعل يكون ورد في السمع ولو ما وردش يبقى غلط الشرع يعني الشرع يعني خلاص. قال وكذلك الوجه في قوله يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. وحينئذ يتوقف استعمال هذه الأمثلة على سماعها من الشارع لأن أسماء الله في لغة العرب توقيفية أي تعليمية لا يطلق عليه اسم لا حقيقة ولا مجازا ما لم يرد به إذن من الشارع باستعمالها في القرآن أو السنة المتواترة. والمتواترة عندهم كذلك المتواترة إيه عنده. طيب دي اربع ايه اربع ايرادات من ايه من ال من مين من القزويني على السكاكي. طب على السكاكي هل القزويني السكاكي له السكاكي له ايرادات على الايرادات؟ نعم. قال التفتزاني وجوابه يعني مين السكاكي جوابه لا جواب جواب القزويني جواب يعني التفتزاني بيقول ان هذه الاعتراضات مبنيه على فهم معين. ايه هو الفهم دوت؟ بيقول مبنى هذه الاعتراضات على ان ما على ان مذهب السكاكي في الاستعاره بالكنايه ان ان تذكر المشبه وتريد المشبه به حقيقه. احنا عملنا كل ده ايه؟ اسند الشيء لنفسه. سمى الله الربيع، يبقى ايه الاعتراض دي مبنيه على فهم معين. ما هو هذا الفهم؟ ان مذهب السكاكي في الاستعاره بالكنايه ان تذكر المشبه وتريد به نفس المشبه به حقيقه. التفتزاني بيقول ايه؟ بيقول ان مبنى اعتراضات القزويني على السكاكي ان السكاكي يقول ان الاستعاره بالكنايه في هذه الامثله ان ان المشبه ذكر واراد به المشبه به حقيقه. خلاص، يعني ذكر المشبه اللي هو ايه؟ الربيع، واراد المشبه به حقيقه وهو الله. ذكر المشبه وهو النهار، واراد المشبه به حقيقه وهو الصائم، لذلك ان منعنا الصائم الصائم يعني وهكذا. خلاص كده. مثلا الشيخ التفتزيني بيشرح كلام القزويني، مبنى كلام القزويني، مثلا تذكر لفظ الربيع وتريد به الله تعالى بأن يكون الإسمان أعني لفظ الربيع والله لمسمى واحد هو القادر المختار. وكذلك تذكر لفظ المنية في البيت المشهور، وإذا المنية أنشبت أظفارها خلاص الفيت كل تمنيات إيه؟ لا تنفعه. وكذلك تذكر لفظ المنية وتريد به السبع الحقيقي الذي له تلك المخالب والهيئة المخصوصة المعلومة، وهذا المبنى وهم. ده كلام مين؟ التفتزاني. وهذا المبنى ايه؟ وهم، لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان السبع. احنا مش قصدنا خالص بالمنية السبع نفسه، ليكون اسمان لمسمى واحد. وبعبارة أخرى، ليس مراد السكاكي أن لذلك الحيوان اسمين، أحدهما لفظ السبع والآخر لفظ المنية. لا، ده مش ايه، لأن هو برضو بيجيب ايه مثل في الاستعارة الواضحة اللي هي ما فيهاش ايه فش خلاف. خلاص. بل المراد بها أي المنية الموت، لكن بادعاء السبعية له، فيكون الإسمان أعني لفظي المنية والسبع لمسميين، الأول الموت مع ادعاء أنه سبع أو كالسبع، والثاني لذلك الحيوان بتلك المخالب وهي مخصوصة المعلومة. فهناك سبعان، ادعائي وهو إيه المنية، وحقيقي وهو الحيوان المعلوم في الذهن. خلاص. وكذلك هنا قادران مختاران، احدهما ادعائي وهو الربيع بملابسه الزمان او بملابسه التشبيه البلاغي على استعاره. لو احنا مشينا على كلام السكاكي بملابسه ايه التشبيه البلاغي على انها ايه استعاره مش مجاز. وثانيهما حقيقي وهو الله جل وعلا. فليس مراد السكاكي انها هنا سبعا واحدة كما يتوهم. خلاص. وجعل لفظ المنية مرادفا للفظ السبع ادعاء. خلاص. فظهر ده كلام محمد عثمان الأفغاني، فظهر أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية ليس ما توهمه الخطيب يعني قزويني، من كون المراد بالفاعل المجازي هو نفس الفاعل الحقيقي، حتى يستلزم ايه على مذهبه الاعتراضات الأربعة المتقدمة. يعني بكده انت ايه بتوقع كل الاعتراضات الايه اللي مرت دي. بل مذهبه فيها ان المراد من الفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي ادعاء، بمعنى جعله فرضا اخر من الفاعل الايه الحقيقي. فهنا فاعلان حقيقيان، احدهما حقيقي واخر ادعاء. وحينئذ لو طبقنا دوت على الامثله يكون المراد بعيشة التي هي التي هو فاعل مجازي صاحبها، لكن لا حقيقة بل بادعاء الصاحبية لها، أي بجعلها فردا آخر من أفراد صاحب العيشة. فيصير المعنى أن الصاحب الحقيقي في الصاحب الادعائي، مش الصاحب الحقيقي في الصاحب الحقيقي، مش صاحب العيشة في صاحب العيشة كما مر معنا. احنا مرة قلنا صاحب العيشة في صاحب، لا الصاحب الحقيقي في الصاحب الادعائي. خلاص، وهما متباينان، فلا اتحاد بين الظرف والمظروف. وكذلك مثلا في الربيع، خلاص لفظه ايه؟ اطلقه مطلقا على الله جل وعلا، اي مستعملا فيه جل جلاله، حتى يتوقف على السمع من الشارع. اذ المراد يعني ايه؟ لا يرد استعماله مسألة التوقف في السمع. اذ المراد به اي بلفظ الربيع حقيقة هو نفس الربيع، اي الزمان المخصوص الذي هو احد الفصول الاربعة، لكن بادعاء انه قادر مختار من اجل المبالغة في التشبيه، لانه ايه زي ما صرح في الاول انه هو ايه يدور الانبات مع الربيع ويفنى مع فنيان الربيع ثم يدور معه، فهناك مبالغة في التشبيه، وكأنه هو الذي يقوم بالإنبات. فهنا اسمان لمسميين لا لمسمى واحد، خلاص. وهذا ايه كما قال يقول التفتزاني وهو او هذا ظاهر، وان كان رجع التفتزاني قال ايه، ولكن يرد على مذهبه اعتراض قوي نذكره في باب البيان. يعني قال لك انا اعطى الاربع اعتراضات بس، لكن يرد ايه يرد اعتراض ايه قوي. طيب حاصل الاعتراض ده ايه اللي هو هنذكره قدام؟ ان السكاكي جعل الاستعارة انت ايه الكلام اللي فات ده بس عشان مش مجمعه لسه. طيب القزويني بنى اعتراضه على ان السكاكي جعل المشبه به، هو جعل لما اتيت بالمشبه عنيت به نفس المشبه به حقيقة، فلما اتيت بالربيع عنيت ايه الله، فكأن ايه لابد بقى ايه ذهنيا من سمع عشان اسمي الله بلفظ ايه الربيع او السرور مثلا. جميل. خلاص. ومثلا نهاره صائم، خلاص يبقى انا كده ايه اسندت ايه الصيام الصائم الصائم، يعني عينيت بالنهار المشبه نفس المشبه به اللي هو الصائم. تمام. حقيقة لا ايه لا ادعاء او لا لمبالغة او لا لمبالغة في التشبيه. جميل. يبقى ده قصد مين؟ قصد القزويني. جال التفتزاني قال لك لا ده مش ده قصد القزويني، مش ده قصد السكاكي. السكاكي يقصد لا يقصد ان احنا عندنا فاعل واحد الله، يعني لفظ الله هو لفظ الربيع ولفظ النهار هو لفظ الصائم، كما ان لفظ اليونانيه هي لفظ السبع. لا هو قصد ان انا عندي معنى لفظ جاء ولكن بادعاء المعنى الحقيقي مبالغة في تشبيهه بالمعنى الحقيقي. فلما جبت مثلا المنية عملتها وكأنها الأسد، وإذا المنية أنشبت أظفارها، يبقى يعني تعاملت مع المنية معاملة الأسد تماما، المنية أنشبت أظفارها. أنا مش قصدي إن السبع اسمه في لسان العرب منية، ما قصديش خالص إن السبع في لسان العرب اسمه إيه؟ منية. خلاص. ولا قصدي ان الله في مسمى الشرع الربيع، خلاص. ولا ان نهاره صائم ان النهار هو نفس الصائم، لا انا قصدي ايه ولا في التشبيه. قال لك فسقطت الادعاءات الاربعه لانها قائمه على ايه؟ على ان ده هو ده. فما ادم الراجل ما يقصدش ان ده هو ده فهي ادعاءات وهميه فاسقطها جميعا. خلاص كده. يبقى ده ايه رد تفتزاني على اعتراضات اللي هي جابها هنا في الكتاب معانا، الاعتراض دي هي معانا في المتن. حصل الاعتراض اللي هنبسطه عند الكلام عن الاستعارة، ان السكاكي جعل في كتابه الاستعارة المكنية قسم من اقسام ايه المجاز اللغوي المفسر بالكلمة المستعملة في غير موضعات له بالتحقيق. يعني المجاز الاستعارة المكنية دي قسم من اقسام المجاز الايه اللغوي، ان الكلمة وضعت استعملت في غير موضعات له. يبقى استحضر المعنى ده رقم واحد ايه ده، هذا معنى السكاكي جعل الاستعارة قسم من اقسام استعارة مكنية قسم من اقسام ايه المجاز اللغوي اللي هو ايه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، ده رقم واحد. حينئذ يرد عليه ان لفظ المنية مثلا مستعمل فيما وضع له تحقيقا اللي هو ايه الموت. وحينئذ فلا يندرج هذا اللفظ في الاستعارة بايه بالكناية، التي هي قسم من اقسام ايه المجاز. هي اصلا ده معناها استعاره مكنيه على استعاره مجاز في مجاز. هو قال ان الاستعاره قسم من اقسام المجاز، والمنيه استعاره، وهي مستعمله في ايه في معناها الحقيقي اللي هي ايه الموت. المنيه الموت، ده معنى مجازي ولا حقيقي؟ وطيب هو هي في البيت هنا هي ايه؟ مجاز. استعاره. والاستعاره ايه؟ مجاز. طب هي هنا جايه ايه؟ مجاز. جاي معناها موت حقيقه. اذا المنيه جاي معنى الموت. معنى موت. جاي معنى الموت، ولكن هو شبهها بالاسد. بس هي جايه معناها اللي هو ايه؟ الموت. هو يقصد الشعر يقصد ايه هنا؟ الموت. طيب يبقى هي المفترض تبقى لفظ ايه؟ مجاز. طب هل المنية مجاز عن الموت؟ لا، انما هي ايه؟ حقيقة في الموت. خلاص ده حقيقة في ايه؟ فهو بيورد على مذهب السكاكي يلزمه يعني ايه؟ يلزمه بايه؟ باصوله هو. وياتي مزيد تفصيل فين؟ في باب الاستعارة. خلاص عشان نلحق ايه نخلص ما نريد. الاعتراض الاخير من القزويني على السكاكي، قال في المتن ولانه ينتقد بنحو نهاره صائم، بس من جهه تانية ايه هي؟ لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه. هي الاستعاره حسب مشبه به وشبه لازم لازم. خلاص يعني هات المشبه واحد المشبه به واتي احد لازم المشبه به. طب ما هنا نهار هي الطرفين موجودين، الطرفين ايه موجودين، يبقى دي استعاره ازاي؟ قال الامر الخامس لانه ينتقد بنحو نهاره صائم وليله قائم وما اشبه ذلك لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه، اي المشبه وهو النهار والمشبه به وهو الضمير المضاف اليه. نهاره هو، ما هو ده مين؟ المشبه به. خلاص والنهار والمشبه به وهو الضمير المضاف اليه النهار الراجع الى فلان، وهو اي ذكر طرفي التشبيه مانع من حمل الكلام على ايه؟ على الاستعاره بالكنايه، كما صرح بذلك في كتابه مفتاح العلوم. يعني هو صرح في كتابه ان ذكر طرفي الاستعاره مانع من كونها ايه؟ ذكر طرفي التشبيه يمنع من كونه استعاره. طب هذا المثال نهاره صائم ذكر طرفي ايه؟ التشبيه. فده مثال ايه؟ هذا الايراد ايه؟ قائم على ايه؟ على سوقه لم ينتقد. خلاص؟ للشمال على ذكر طرفي التشبيه. ثم قال احوال المسند اليه. طب قبل احوال المفترض كنا نقول احوال المسند اليه، كنا نقول استخدام المجاز العقلي لدفع دفع شبهه الاستغاثه، ثم ايه نبدا في احوال المسند اليه. بس شكلي كده هذكر المجاز العقلي بس وخلاص ان احنا طولنا. طيب نرجع ما دمنا في المجاز العقلي، ما دمنا في المجاز العقلي. المجاز العقلي يستخدم لدفع الشركي عمن يقول مثلا اغيثني يا بدوي، اغثني يا حسين، خلاص اشفي ابني يا فلان، خلاص كده ليه؟ يقول لك مجاز عقلي. ليه مجاز عقلي؟ لان المتكلم ايه؟ موحد ولا يعتقد التاثير الا في الله جل وعلا. خلاص كده اذا فهو يقصد ايه؟ اغثني يا الله بحق فلان، اشفي ابني يا الله بحق علان، اذا فليس بمشرك. خلاص كده. طيب هل هذا الكلام يستقيم ام لا يستقيم؟ خلينا نقول الاول كده ان احنا قلنا في هذا الدرس السابق ان البلاغيين عندهم الاسناد العقلي لا يكون صحيحا الا بقرينه، صح كده؟ دي احنا متفقين عليه، لا يكون مجازا عقليا الا ان عدمت القرينه فلا مجاز. ولما القرينة ده رقم واحد. طيب على ذلك هذه الألفاظ أغثني يا رسول الله، أغثني يا فلان، أيا كان، جعله مجاز عقلي باطل من وجهين. باطل من إيه؟ من وجهين. الوجه الأول لما أقول أغثني يا رسول الله، أغثني يا بدوي، هنقول مجاز عقلي، إيه العلاقة؟ سبيل. سبيل. ليست الا السبب، ليست الظرفيه ولا المكانيه ولا وليست الا ايه الا السبب. يدل العقل العلاقه ايه، ان هيبقى الرسول سبب في الاغاثه، تمام، الولي سبب في الاغاثه، سبب في شفاء الابن، سبب في جلب النفع دفع الضر وهكذا، سبب خلاص كده. طيب تخرجها على السببيه بقى باطل، لا يمكن خلاص كده، ودوت ايه يمكن دفعه ايه بوجوه ايه كثير، شرعيه وعقليه ولغويه. اما الوجوه الايه الشرعيه، ان انا اسند الاغاثه ل قوله تعالى انه لا يجيرني من الله احد، وقوله جل وعلا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقوله جل وعلا إيه وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وقوله عليه السلام انه لا يستغاث بي، لا يستغاث ايه بي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فان هذا المنادي اللي هو المستغيث بهذا الولي او الميت ده بينادي يقول يا فلان افعل لي كذا، لابد له ان يعتقد امور ثلاثه حتى ينادي. اولها ان هذا الولي الميت او الحي الغائب، ادم بيستغيث الاستغاثه اما ان ولي ميت او حي ايه في بلد تانية، يسمع صوته ونداءه فوق الاسباب العاديه، لازم تثبت له دوت عقديا، يعني دوت عنده فوق الاسباب العاديه، ان انا ايه انه بيسمعني اينما كنت خلاص، او في المكان اللي انا هدعوه فيه، في المكان يرد عليه ايه سمع الموت، في المكان يرد عليه، ما انت خليك دايما ايه مفتح يرد. لما تروح عند قبر، لو انت رحت عند قبر قلت يقول لك الموت بيسمعه، ونوع بقى في نزاع سائغ، هل الموت يسمع ولا يسمع، في نزاع سائغ فيها. طيب من مكاني هذا ينفع استغيث بالبدوي؟ هنا يبقى لازم اثبت سماعا غير عاديا لهذا الذي استغثت به، وده لا يكون الا بايه الا الدليل واضح خلاص كده. الثاني ان يعلم ايه بحاله ويطلع على مصيبته، انت بتنادي يبقى هو عالم ايه، او لن يفعل لك الا ان كان عالما بحالك. لازم إيه؟ لازم الاول هذا، الثاني لازم الاول هو سمع ثم هو عالم بحاله. الثالث ان يعتقد فيه ان يقضي حاجته بان يشفع عند الله، يعني يعتقد فيه انه ايه شافع، هذا اصلا ايه الله جل وعلا ايه لا يشفع عند احد الا ايه لا باذنه، فانت لازم تظن هو ايه من المشفعين خلاص، لازم تظن هو ايه من المشفعين. ممكن نرد على الكلمه بايه، هو لا يعلم بس انت اعلم خلاص، لا ما هو ما يعلموش، هو بيدعي بس، هو عالم ان هو عالم بحاجه. الدعاء المجمل، الدعاء المجمل اغثني يا فلان، اغثني من ايه؟ بعمل له انا تقرير؟ ما عملوش تقرير. النقطة هنا، انت لما بتقول اغثني، يعني تخيل واحد بيحصل له حاجة مثلا، يعني حتى المشركين حتى إذا ركبوا في الفلك ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هو لو قال يا بدوي ساعتها، البدوي عارف هو بيحصل له ايه؟ هي دي. البدوي لازم يكون سامعه وعارف هو بيحصل له ايه؟ وعالم بيه. بس لو كان شفنا وعالم ان البدوي مشفع اصلا. خلاص يبقى انت سمعك وعالم حالك لان لفظك مجمل. ثم انت عالم بدليل ان الشخص دوت من المشفعين. شفنا في استثناء ومستثنى، ما مين عرفك؟ لا ما انت الرسول مشفع غيره. لازم مفيش اصلا، ما ده متفق عليه، غيره مفيش. خلاص يبقى سامع عالم بالحال مشفع، لازم تعتقد الاعتقاد الايه التلاته دي. هل اللي بيقول كده اصلا يفهم الحاجات دي؟ انا مش فاهم حاجه. فلا بد من هذه العقائد الثلاث، والا لا يمكن نجعله ايه سببا. ما هو سبب ازاي؟ ما هوش في علاقه بين السبب والمسبب. لما يقول ايه بنى الامير المدينه، ايه العلاقه؟ انه هو الامر وانا اعلم انه ايه انه الامر، فايه العلاقه؟ كيف انا اقمت علاقه السببيه بامر ظاهر بامر ايه؟ طب لو ما فيش امر اصلا يخلي فيه سببيه، يبقى ايه يعني ايه العلاقه بين السبب بين البدوي وبين ان هو ينجيني من شيء؟ ايه العلاقه؟ ايه وجه السببيه هنا؟ مفيش حاجه من دي ايه متحققه. وكذا انه مقبوح في العقل السليم طلب الشيء من غير القادر عليه، خلاص مش هطلب حاجه من هو حد ايه، ولا يجوز في بذات العقول ترجيح السبب ان صح يعني ان انا اتي بالسبب على المتسبب اليه ان لم يكن من مانع اليه. بنى الامير المدينه تشريفا للامير من ايه؟ من اسناد البناء اليه لا الى العمال. صح. انا ليه بسند هنا العلاقه السببيه؟ طب ليه اسندتها للامير؟ ما اقول بنى العمال للمدينه، لا انا محتاج ايه؟ ارفع الايه؟ ارفع الامير. خلاص. فانا ايه اللي يخليني اتحول من المسبب الى السبب؟ هل هناك مانع؟ العكس بقى، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والعكس، وينزل في الثلث الليل الاخر من كل ايه؟ ليله، ايا كان النزول، زي ما انتم عايزين. خلاص؟ فاهمني؟ فهنا ايه السبب؟ ايه المانع الذي يمنعني من دعاء الايه؟ السبب لا المسبب. لان دايما لما باتي بالسبب دي ايه؟ قرينه. ايه اللي يخليني اقول للامير مثلا ما اقولش ايه؟ اللي يخليني اقول السلطان هو اللي بيجيب الكسوه، هو ما هو هو بيامر بيها لسبب، لكن ايه السبب؟ الله جل وعلا غير الايات دي، يعني لا تعد ولا تحصى، ان هو ايه؟ الله جل وعلا لا يريد ان يجعل ايه؟ هناك وسائط بينك وبينه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، والامثله يعني اكثر من تحصى وتقال يعني الان. فايه اللي يخليني انا اتحول بقى من المسبب الحقيقي لوسيط، فضلا ان الوسيط اصلا ايه؟ غير قادر، فضلا عن جعله سبب اصلا ايه؟ غير قائم حتى على ايه؟ على اللغه. فالاعراض عن المطلوب والانشغال بسبب متوهم قله في العقل، والواقع حاكم ان الله يغيث من شاء ولو كان مشركا، بل المشركون لما اصابهم الضر استغاثوا الله فنجاهم الى ايه؟ الى بر. ده الاول. ثانيا انه لا سلمت صحه ذلك المجاز العقلي تنزلا فانه لا يصح استعماله. لو سلمنا انه مجاز عقلي صحيح، لو سلمنا انه مجاز عقلي صحيح، وان كان هو على شروط المجاز العقلي هو ايه؟ ليس هناك علاقه بين السبب والمسبب، فاذا ايه؟ انتفى المجاز. طب لو سلمنا به لا يصح استعماله. ليه؟ لان تلك الدعوه هي دعوه المشركين، فانه ثابت ان احدا من مشرك العرب ما كان يظن ان الاصنام تفعل من دون الله. اثبت لي ان كان في مشرك يعتقد النفع والضر التام المطلق في الاصنام او في الكواكب حتى. مفيش. خلاص. ومع ذلك طبعا هذا يحتاج الى اثبات، ومع ذلك بل وطب الكتاب نفسه يعني القران نص على ايه؟ انهم يعتقدون الخلق المطلق والصنع المطلق لله جل وعلا. خلاص. حتى الصابئون اللي هم كانوا ايه بيزعموا الكواكب والافلاك اقدم شيء سمعناه في الاشراق، كانوا لا يعتقدونها ايه؟ صانعه ايه؟ متصرفه تامه. خلاص. فالقول بالتسبب هو من اصل حدوث الشرك واساسه، فاذا كان ذلك كذلك فان الشرع نهى عن هذا الاستخدام وسماه شرك، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بسفك دم فاعله ما لم يتوب. والصوره متحده. الصوره ايه؟ بين مشرك العرب ومشرك اليوم، والفرق في الحكم بين المتماثلين لا ياتي به الشرع ولا يجيزه ايه؟ العقل. يعني حتى لو قلنا ان مجاز عقلي، فهذا المجاز العقلي خصوصا اتى الشرع بايه؟ بابطاله. حتى لو هو سبب، لا الشرع قال لك لا تجعل، لا تدعو المسببات. يعني حتى قلنا ايه؟ هذا سبب حقيقي، ولكن هذا السبب الحقيقي منع الله من ايه؟ من دعائه، منع الله من جعله سببا، بل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل من فعل ذلك. خلاص. مع انه لا، ليس هناك احد. لذلك هم دايما يعني يصرون على ان العرب مشركين فين؟ في الروم. غريبه. القران من اول اخره ولئن سالتهم ما خلق السماوات، يقول لك ده تمثيل مش قصده، الرازي يقعد يلف ويدور يمين وشمال. الكلام واضح. ليه انا ايه وجه التاويل؟ عشان ادافع عن مين؟ عن المشركين. ده فضلا عن ان الله طبعا يقول لك ده موحد، والاصل في الموحد ايه؟ حسن الظن. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشرك يقع في امه، تلاقي كل دعوتهم ان هو عايز يخلي الناس ايه؟ تشرك. ده غريب. يعني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه على التوحيد، قائمه على صرف العباده لله وحده. خلاص. وحذر صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك فيه. اما تيجي واحد تلاقي واحد يقول لك ايه؟ لا ادعو غير الله، اصل ده مغاز عقلي، اصل الشرك اللي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم دوت يقصد بيه امه الايه؟ الدعوه لا امه الاجابه. ايه معناها يعني؟ يعني الشرك بيقول لك الشرك، النبي بيقول لك الشرك هيقع في امه الدعوه، ما هو واقع وسيظل واقع يوم القيامه. ده تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. يعني عايز اقول لك ايه؟ النبي بيقول لك ان الشرك هيقع، قصده امه ايه؟ ما هو امه النبي وام الدعوه وام الاجابه. فالشرك لما يقع في امتي امه الدعوه، طب ما هو واقع في زمني وسيظل واقعا الى يوم القيامه، لن ينتفي اصلا من امه الدعوه. يبقى ايه فايده الاخبار؟ هذا اخبار بايه؟ هو شيء اللي حاصل مفيش تفصيل ما بين السلسله بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلسله بباقي الناس. ايه مفيش تفصيل بين السلسله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين السلسله بين باقي الاولياء. الامر الوحيد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك اينما كنت في السلام عليه. طب هل يصحب السلام عليه ويقاس على غيره ام لا؟ محتاج دليل تاني. محتاج دليل تاني. السلام فقط؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم على من سلم عليه اينما كان؟ نعم. دي حتى هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ايه؟ ان الله سخر ملكا ليه؟ يوصل الي السلام. يعني حتى دي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ليس هناك سمع ايه؟ سمع فوق العادي. يعني انا دلوقتي رحت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تمام وقلت مدد يا رسول الله. تمام. الاعتذارات اللي فات كلها تترد صح وهي اقل كل يعني كل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي يا رسول الله طلب من ايه طلب من ميت تمام. مباشر لا يقع في هذا لا يندرج عليك شيء من هذا اصلا وليس هذا في الباب معنا اصلا اقصى انك تقول ايه محرم ممكن تحرمه باشياء تمنعه الاشياء لكن احنا بنتكلم في ايه في دفع الشرك والكفر الاكبر عن الداعي للغائب عنه سواء حيا او ميتا يعني لو هذه الصوره لو وجدت يعني شخصا موقوفا امام قبر النبي قال مدد يا رسول الله يمنع عنها سد الذريعه لكن مش كفر لا يمنع عنها سد الذريعه لان هو ممكن يقولها من بيته هنا فيها نزاع وبعد كده هينزلها على الصالح وهنا يبقى كفر ماشي تمام عندي حاجتين بس ما هنا معرفش انا فاهم قصدي هيجي حد يقول لك انت بقى سديت الذريعه وسد الذريعه لا ضوابط ما هي صح هل هو اصلا واقع دعاء المصالح ولا انا بسد يعني هل بسد ذريعه متوهمه ام بسد ذريعه واقعه تمام شو يعني انا امر هنا يعني انا بسد ذريعه متوهمه ام ذريعه واقعه ان هناك من يدعو هؤلاء في غيابهم لا ذريعه واقعه رقم واحد رقم اثنين هل اصلا من عوام المسلمين من وصل به الحال الى اعتقاد النفع والضر في هؤلاء ده يعني هنقول ايه لا انا معاك انه لا يعتقد فيه النفع والضر ولا يعتقده الا ايه سببا وواسطا هو طبعا اعتقد يعني اقول لك ايه هو بيقول لي لا يكفر الا بالنفع والضر وانا بقول لك ده حتى ده وصل لنا يعني حتى ده وصلنا له لا خلينا في المقام الاول انا بقول لك المشركين والعرب لم يكفروا الا بايه يعني حكى ان الله كفرهم بايه بمجرد جعل الواسطه جعلوا ايه وده قرانا منه اشياء في درس ايه الطحاويه وده حتى انا نقول انا راضي نفسه في ايه في هذه المساله خلاص فهنا ينفع سد الذريعه لكن انا يعني احنا ايه هل هنحكم على الصوره دي بعينها بالكفر لا مش ممكن نقول مثلا هو بيعتقد بالكفر ما يقولش ممكن يعتقد فيه لا انا مش بقولش ممكن ده اكيد هو لما يقول مدد الرسول هو بيعتقد في الحياه طب هنا هل النبي حي في قبره لا شيخ ليس حي خلافيه الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات عن الباقين الرسول ليس كالباقين يحييه الله جل رد السلام اذا هو ميت ما هو ميت لا يعني حياته في البرزخيه كحياه ما هو النبي طبعا الرسول ميت طبعا هذا متفق عليه بين المسلمين حياته البرزخية كحياة بقية الأموات البرزخية حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية كحياة بقية الأموات البرزخية خلاف لا خلاف احنا الرسول له خصوصية دي بقى دي واضحة دي بدهية مفترض الرسول له خصوصية بس هو ميت شفنا كوكب احنا بالنسبة لنا ان هو ميت ايوه بغض النظر عن كون من الميت يعني احنا نقول ايه هنا في هو لان هو بص دايما سلم دليلك عن المعارضه سلم دليلك عن المعارضه احنا نتكلم في امر عام هو المستغيث كافر مش المستغيث انا استغاثه بغير الله سؤال غير الله ما لا فيما لا يقدر عليه الا الله كفر هذا المعنى هو لا هو بيعترض عليه هجيب لي صور خاصه تعال اول نتفق على المعنى دوت نتفق عليه انا هنا هو مدد يا حسين كفر ولا مش كفر نتفق على القضيه حكايه بقى تعالى هات لي صور تانية. هو بيقول لك هو قصده ايه؟ ماليش دعوه قصده. ما هي دي مشكله. ليه بقى؟ ما قصده يفرق في ايه؟ لا هو انا لو انا مدد يا هو لا هو قصده مدد يا حسين هيقول لك قصده مدد يا رب الحسين. تمام. مجاز ايه؟ مجاز عقلي. طب اثبت لي مجاز عقلي. ايه هو بيأصل لك؟ لا ليه ايه هو بقى الاثبات؟ ما هي حلو قوي. ايه هو الاثبات؟ ايه العلاقه بين الحسين وبين فعل السبب وبين فعل المدد لطالبه؟ سبب. ايه ايه ايه وجه السبب؟ هل الحسين سمعه؟ لا بس هو هي هنا يعني هو اللي وقف قدام القبر قال مدد يا حسين. لا ما شنو اصل هو ما دي حايده منهم. لا خلينا في نفس الصوره. لا هو الصوره دي نفسها ما بقولش انها كفر. اصل انت بتحاول تقول له ايه؟ طب لو راح عند القبر. لا خليني هنا مكاني فضلا ان هو عند القبر اصلا لو سمعني هل يعلم حالي؟ لا طبعا ده انا بطلب مدد. لا اسمع كده بقول له حالي. لا المدد اصلا طلب غوث مطلق زي انت بتقول تطلب من الله المدد المطلق وهو الله يعلم حالك فايه فيغيثك من ايه من حالك خلاص كده هيكون من باب اولى ان هو لو يسمع يبقى لازم يسمع. لا بالعكس لا ده بداهه السمع لا يستلزم منه العلم. السمع شيء والعلم بقي بحال بكامل الحال شيء اخر دي بدهيه لكن العلم بالامر القدره بقى عليه لا بد لها من دليل. هل هو يقدر؟ لا ده انا عندي الادله متدافره ان الميت لا ينفع لنفسه لا ينفع احد ولا ينفع نفسه لا ينفع نفسه فضلا عن ينفع غيره خلاص. فانا ايه عندي الصوره رقم واحد انه يحصل للدعاء من بعيد دعاء الميت الغائب دعاء الميت الصورة دي هو بيعتبرها صحيحة جائزة أم لا؟ لا بيعتبرها صحيح. طيب بس الصورة دي هل المجاز العقلي يوقع فيها أم لا؟ هو يقول أنها يوقع فيها كي بس بضوابط المجاز العقلي بتاعته تقع أم لا؟ طب رد النهار شفنا رد النهار هو لا يسمع لا يعلم لا يسمع لا يعلم لا يقدر طب أصلا مش هو شنا الأمير يسمع يعلم هو الذي يأمر هو أثبت أنه مجاز عقلي ما هي هو أثبت أنه مجاز هل هي مجاز عقلي بقى هو هقول إيه أنت قلت لي أنه لا بد من قرينة خلاص هات لي قرينة هنا بدليل شرعي إن البدوي يسمعني يعلم حالي شخص أحمد البدوي نفسه قادر على غوثي أو هو من الشفعاء أثبت هذا لازم هيقول هو مش شفعاء منين بقى ما هي كلام سهل الدعوه سهله اثبتها هيثبت شفاعه الصالحين منين اثبت هو يبقى اثبت ان هم الصالحين اصلا لو كانت احدى قدمي في الجنه اخرى خارجها ما امنت مخرج ربي مين بيقول كده او اقرا خلاص كده ما انت ايه طبعا المساله هو ده مندفع لانه هو اصلا ليس نقدر الشرع انه بيسمع من بعيد ليس نقدر الشرعي ان هو يعلم ولو من قريب ليس نقدر الشرعي ان الصالح الفلاني بعينه صالح ثم لو كان صالحا بعينه مشفع لانه مش كل صالح ايه مشفع يبقى ثلاثة منتفية رقم اثنين يبقى ثلاثة منتفية رقم اثنين كما استنزلنا لو كان هذا مجازا عقليا صحيحا بمعنى انه يسمع ويعلم ومشفع قاطر فجاء الشرع بمنع ذلك لا يستغيث به لم يستغيث الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغيث الصحابه بعضهم البعض لم يستغيث التابعين بالصحابه لم يستغيث تبع التابعين بالتابعين ولا بالصحابه ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع امكانهم ذلك خلاص مع الادله الشرعيه المتضافره ان العرب هذا وجه كفرهم انهم دعوا وسائط لا يعتقدون فيها تمام التأثير ولا يعتقدونها إلا وسائط وأسباب ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يبقى هنقول هو مجاز عقلي صحيح يعني طبعا هو مش مجاز عقلي صحيح هو أثبتنا وده ممتنع خليه يثبت إن هو إيه يسمع يعلم يقدر ومشفع طيب هو يسمع ويعلم ويقدر ومشفع وجاء الشرع بإلغاء ذلك يعني هو يقدر آه بس إحنا الشرع لغى دعائه يعني ينفع دعيه بس ملغي النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهراني الصحابة في المدينة قبره قريب أو هم في المدينة خلاص ولا يدعوه أحد آخر بقى تلاقي قصه مش عارف في معجم الطبراني ونزق يعني. يعني انت امر ظاهر زي ده زي ما نفس المعنى. بص دايما خلي عندك معاني منهجيه كليه بتقيم عليها الدين. امر ظاهر زي الاسماء والصفات. زي فاكر المره اللي فاتت لو انت سمعت الدرس في الاسماء والصفات انت قال معنى مهم جدا ان امر ظاهر زي الاسماء والصفات خلاص. ويترك النبي هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم امته فيه على غير بيان؟ ده احكام الطهاره فيها البيان المفصل. فكيف بالله جل وعلا؟ فان تاتي انت بقواعد اجنبيه عن الشرع وعن لغه العرب حتى افهم بها الاسماء والصفات وبغيرها اضل. فده معنى منهج ايه؟ فاسد. فقضيه اصليه كالتوجه لله عباده الله جل وعلا ولا يكون دليل عليها الا ايه؟ قواعد غير قائمه اصلا يعني لا تنضبط اصلا او دليل في بطن الكتب خلاف طويل عريض على ايه؟ على صحته. ازاي امر في الشرع ده امر في الشرع بشكل كل امر في الشرع مهم ستجد عليه ادله متدافره يعني تلاقي دليل عليه مش محتاج يعني جدل. ده ما اول لما تلاقي جدل على الدليل اعرف المساله مش ايه؟ مش قويه. لان الله جل وعلا حافظ الدين على هذه. ده معنى منهجي مهم الدين محفوظ. فكل مساله اصليه انت مش هتحتاج كبير عناء انك تثبت ان الصلاه ايه؟ واجب. لكن هتحتاج كبير عناء انك تثبت انها ايه؟ واجبه في جماعه. خلاص تحتاج هنا الامر. لكن ان تكون الصلاه واجبه الامر ليه؟ ادله متدافره كتير قوي وهكذا. فضلا عن امور العقائد كوني افهم ان الله جل وعلا لا يتوجه الا له لا يسال الا الله هذا امر بدهي وظاهر كل ادله عليه. فانت بتلاقي ايه في كتبهم كمعنى منهجي؟ 20 دليل قراني وسني وحديثي يعني يريدونها للرد عليها لذكر معناها الصحيح اللي هو انتم مش فاهمينه اللي هو خلاف ايه؟ الظاهر. ثم دليل او لا دليلين مش عارف معجم الطبراني فلان عند عمر بن الخطاب عمل عليه مش عارف ايه فاهم انت. هم دليلين ثلاثه معروفين ودول. طب ازاي بقى؟ ازاي مساله زي ديت الادله زي الاسماء والصفات طبعا ايه؟ القران كله ايه؟ وصف يعني حديثه عن الله كله مؤول. خلاص كلام السلف كله مؤول. خلاص ويجيب لك لفظ بقى ليس كمثله شيء قل هو الله احد قل خلاص دي بس اللي فيها الدليل. اه هي دي ايه الدليل؟ طب والباقي ايه؟ ما انت مش فاهمه. طب افهمه ازاي؟ بالادله العقليه بالادله المنطقيه الكلاميه. طب هي دعاء الراجل اللي بيدعي الميتين اللي بيدعوا الغائب افهمه ازاي؟ ما هو واحد مجاز عقلي. خلاص طلبه العلم فضلا عن العوام مش فاهمين مجاز عقلي اصلا. خلاص فضلا عن الناس وصلت لما انت سبت له المساحه وقلت لي مجاز عقلي حتى وصل بيه الامر ان هو ايه؟ يظن ويعتقد في نفسه ايه؟ النفع والضر فيه في الميت. فينتقل يقول لك لا لازم النفع والضر المطلق. يعني ايه؟ الشراكه التامه مع الله جل وعلا في الكون. لا حتى النفع والضر المطلق النسبي ينفع. يبقى ده واحد عايز يعمل ايه؟ ايوه هم بيقولوا كده. لا يقول لك يعني انا شفت من الصوفيه من فعلا يخاف من البدوي انه يتكلم عليه بايه؟ بسوء. انا رايت ذلك بعيني. خلاص فيقول لك لا برضو مش كمان لا ده مش ده النفع والضر اللي هو يخليك يكفر. طب ايه اللي يخليك يكفر؟ نفع والضر المطلق ان يعتقد البدوي شريك مع الله ينفع ويضر استقلالا. انت عايز توصل لفين؟ عدينا الاصنام كده. انت عايز توصل لفين؟ فانت هتجد ايه؟ ان العقليه المنهجيه عقليه فاسده. التسلسل المنهجي فاسد. إيه؟ هو بيدعو لا اصل هو لا يعتقد فيه تاثير. هو قصده يا رب فلان هو ما لم يتصورها اصلا. ماشي يا عم هو حتى كده غلط. طب ده يا عم هو هم لما قالوا كده وصلوا لمرحله ان هو ايه؟ بيخاف وبيعتقد في الميت فعلا. لا لا لا ما هو لازم يخاف خوف مطلق. والا فانا بخاف من الاسد بس مش خوفه ايه؟ الاسد مش شريك مع الله جل وعلا بحس انه خاف خوف مطلق. خوف نسبي. في ايه؟ كالاصنام. الاصنام لم يعتقد فيها احد من العرب. على فكره هذا الكلام في الدراسات الفلسفيه دي سيبك حتى الادله القرانيه. الدراسات الفلسفيه للشرك العرب انهم لم يعتقدوا الشراكه التامه كاعتقاد النصارى في عيسى. يعني العرب لم تعتقد في اللات ما يعتقدون المسيحيون في عيسى. مفهومه كده؟ لان المسيحيون يعتقدون في عيسى الشراكه التامه، يعني اللي هو مستقل، اله كامل مستقل خلاص. لا، العرب لم تعتقد في اللات ولا عزة. الدليل اولا القران، ثانيا كل الدراسات الفلسفيه التي تلدس في العقائد والاديان يقول لك هذه كان يعتبر مغرب بس كان يا عم ده داول ديورانت في بيتكلم على الهند على اصنام يقول لك لا يعتقدون فيها اي تاثير، هي مغرب بس وسائط، هم يقولون بيعتقدوا مؤثر فوق، في مؤثر، دي مش مؤثرات اصلا. اه فيهم نفع وضر وفيه يدعوها بس مش مؤثرات. الدراسات الحديثه يعني الدراسات الحديثه حتى على المشركين اللي موجودين حاليا بيعبدوا الاصنام في الهند واليابان وفي بعض الاماكن في افريقيا ما بيعبدوش. دي دراسات معروفه موجوده هجيب لك منها اقراها، هي تقول لك لا يعتقد فيه التاثير التام، ولو سالته في مؤثر فوق، امال دي ايه وسائط بيني وبين المؤثر؟ فده يا عم حتى لا هو لا الشرع نهى، الشرع منع. الله جل وعلا في غير آية قال لك الدعاء لا يكون إلا إياك نعبد إياك نستعين، خلاص خلصنا. جبتها من انت عايز تدعو ليه؟ وبعدين منتقل معاك اصلا ده جائز مش كفر، ممكن يبقى مكروه حرام، بعد كده ممكن يقول لك ايه مستحب ويتنظرون بيها بقى اللي هو ايه مدد يا فلان، يعني هو ايه طب انت كنت بتحارب ان هي مش كفر، يعني ما تكفرش المسلمين، هو قصده صح، قصده في له وجه له تأويل، انت يعني معنى كلامك ان هو ايه في شبهه بس فيها ايه يعني شبهه يمتنع بها التكفير، اه ولكن انت بتستخدمها ايه في الرفاهيه في الهزار صح، يبقى انت قصدك ايه، انت بتلف دور، هذا ليس دين، انت فاهم؟ بس في المساله اللي هي بتاعت الاولياء غير مساله الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اه طبعا الاستغاثه بالاولياء دي الافراس السكي اصلا اللي بتاعت المجاز العقلي هو اصل شبهه المجاز العقلي السكي سامحه الله، اصل شبهه المجاز العقلي السكي وشبهه فاسده زي ما زي استخدام المجاز اللغوي في الصفات، هي زي استخدام المجاز اللغوي في الصفات. الاستغاثه بالنبي وقعت كثير كفر، الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا الاستغاثه بالنبي ولا او مدد او غثني او كل هذا لا اله كل هذا كفر، كل هذه الفاظ كفريه. ليه احنا بص كيف يعني انت بتقول مثلا علماء كيف بالعالم الذي اصلا يصحح الاستغاثه بالصالحين؟ لا يعني شو لك بقى هو بيستغيث لا ده بيصحح الاستغاثه بالصالحين ده اصله ايه؟ انا بقول لك الاكثر يعني الادهى انت انت بايه في فرق بين تعمل حاجه وانك ايه تنظر للحاجه تمام، ومع ذلك والله اقوال لكن هم ايه انا مش دعوهم ايه هذه الاقوال نوعها كفر والتنظير لها كفر. الإيرادات اللي موجوده على الإيرادات عليها اقل او مختلفه، لكن حتى لكن هي هل الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام طلب العون منه؟ طبعا طلب العون منه على انه ايه مجاز ايه عقلي ولا طلب المباشر؟ مباشر، ان انا بقول له اعمل لي وهو هيعمل لي، لان هنا جزئين خلاص عن طلب العلماء فالطلب في القصائد والمدائح لا شرك ببساطة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف دليل ان هو يقدر انه يعمل الحاجات دي شيء بعد موت، هات لي دليل يا ابني. الاصل انك لا تطلب الا من القادر صح، انت بتقول للدكتور اكتب لي دواء، الدكتور يستعين يكتب لك دواء، خلاص مات الدكتور هتروح له تكتب لي تقول لي اكتب لي دواء بس خلاص الدكتور مش قادر. النبي سبب ازاي؟ لا يعني سبب وسيله سبب انه يدعي لك. ايوه طب ما هو اكيد العالم اللي بيدعو اكيد مش بيعتقد سبب انه يدعي لك انه يشفع لك عند الله جل وعلا. لا اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند ربك ينفع. طب اشفي لي ابني ينفع ولا ينفع؟ لا سؤال دي صوره حط صوره محدده واضحه للمعالم بالصوره ايه اشفي لي ابني. بتكلم على كلام العلماء والله لا ايوه صح كلام ايوه صح ما انا بقول لك حتى كلام العلماء في التنظير كفر. طب ازاي ليه؟ لا ما احنا ايه المشكله ازاي طب اللي هيهتم بيكفر ابن تيميه ايه المشكله؟ صح صح بيكفر ابن تيميه كافر ابن تيميه كافر ببساطه شديده يعني. طب خلاص ابن تيميه اللي هيهتم صح لا كفر امام من ائمه المسلمين صح. الهيتمي عندي ايه؟ عالم. وانا لو شافعي همشي على كلمة الهيتمي في الفضل الشافعي. لا اشكال. لا فرق كبير بين النوع والعين. والله بقى ايه الشبهة عندهم متسعة. ابن تيمية يقول لك ايه؟ انا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي زهال. بس ابن تيمية كان بيكفر السكي. ماشي. كان بيكفره؟ والرص. لا ابن تيمية كانش بيكفره. السكي. لا السكي لا. لا اه ايوه. ورد الكلام في الرازي اه صح. وكفر الرازي عشان السحر. مش عشان اسماء وصفات. عشان اعتقد تأثير في الكواكب. الرازي الطبيب مش المفسر. لا لا لا الرازي المفسر. لا فخر الدين. فخر الدين. ليه؟ كفره ليه؟ عشان امر معلوم الدين من ضروره ما فيهوش يعني هو الرازي تكلم في الصفات انكر راس المعطله في الاشاعره الرازي كفره عشان كده لا كفره عشان امر اصلا ليس فيه خلاف امر السحر واعتقاد التاثير في الكواكب مساله على جنب خليها خلاص وان كان حتى بعض نازع في ان هو بيكفره ولا لا لان هو بعد ما وقت راسه ايه بيمدحه وبتاع فممكن يقول لك ايه ما كفروش فدي عكس المساله دي كفر السكي ابن تيمية قوله في الاستغاثة ايه؟ في الاستغاثة ايه؟ كفر. الاستغاثة عند ابن تيمية كفر. عند ابن تيمية. الاستغاثة غير ليه عند ابن تيمية ايه حكمها ايه؟ كفر. طب ما هو عنده في عصره. كفرهم؟ لا. ما ده ما دي سطوة بالتهديد اللي انت بتقول ايه؟ طب فلان غلطان؟ ايه غلطان؟ ايه الاشكال؟ طب ما انت بتغلطه في الاسماء والصفات. وبتخليه معطل جاهل. في امر الكتاب من اوله لاخره يتكلم فيه القران يعني وهو عالم ضخم صح مفيش مشكله هو عالم عايز تمشي مش اتفضل هو امر ضخم لكن هو جاد في المساله دي وزل العالم لا اشكال ايه المشكله خلاص ادام انت بص احنا في حيز النوع اياك ان تجترئ على العين اياك الا ان تكون مجتهد مطلق ولن تصل الا ان يشاء الله انا بقول لك اهو اياك خلاص وحتى لو انت خدتها تقليدا تسكت يعني وتقلل مجتهد مطلق فلان كفر ايه فلان ايوه والله كفره هو قائم بحجته بقى هو عنده ما انا زعل فانا بعد بقى الا بقى في امور يعني خصوصا في الامور المثال دي الا في امور اللي هي ايه معلومه من دين المسلمين بالضروره واحد بيقول لك الصلاه مش واجبه خلاص بعد يعني لكن في الامور اللي احنا العلميه اللي احنا بنتناقش فيها دي وليه لازمها كفريه لا لكن النوع كنوع لا ما ينفعش تتخلى عنه عشان العالم الفلاني قال بيه ما هو نفس العلماء يعني دول ما بيكفروش ابن عربي ليه بقى ابن عربي بيتكلم بقى بالفاظ ايه كلها فجه بس كلها تبقى عندهم ايه مجازات ما تخلص بقى ده فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان مجاز مثلا ابليس لم يكفر ما تعرفش كفر حد ليه الامر هنا برضه خليني اقرا الكلمتين دول عشان برضه يتضح تعلقه اصلا باي بمعتقدهم اصلا في الايمان مساله دي التكفير وعدم التكفير وحجه المجوزين لذلك الشرك في هذا الوجه ان الصوره ليست متماثله اذ كيف يسوى بين المشرك والمسلم في الاستخدام بل كما قال بعضهم حسن الظن بالمسلم يمنع تصور حصول مثل هذا الشرك من المسلم فنقول قد أخبر الشرع عن حدوث الشرك في تلك الأمة والحق أن هذا كله قائم على أصول إرجائية يعني في كلامهم هم في عدم إيه؟ الإكفار على أصول إرجائية أن من قال الكفر عامدا واعتقده لا يكفر إن لم يستحله أو يقصد به الكفر اصلا يعني سيبك بقى من كل دوت انت بجادلني في لا لا تعالى لي في باب الايمان هو امتى يقول لك انا قصدي ان فلان يعني انت لو اتنطط قدامك كده لو اتشقلط مش هكفر خلاص فيقولون لا يمكن اكفار المسلم بمثل ذلك اذ ان قلبه مطمئن والايمان مكتمل في قلبه والايمان حاجه واحده اصلا من الاشاعره وعند غيرهم من المرجئه وهؤلاء على اصولهم ان من سجد للصنم وذبح له وسب الله ورسوله وكتابه عامدا لم يكفر الا ان يستحل او ينوي الكفر نفس الفعل لا يكفر به عند المرجئه كلهم نفس السجود للصنم نفس حرق المصحف ليس كفر او يقولون يعني هم سب الله كفر مطلق لانه صريح في نقض الشهادتين سب الله بالذات ليه؟ لانه ايه؟ صريح نقض الشهاده، مش محتاج ايه؟ بيان مقصد. اما السجود للصنم والذبح للولي فليس بنقض لايه؟ للشهادتين في الظاهر، فلا بد من ايه؟ من تحري قصد. صح عشان طب كلامه صح يا شيخنا، كلامه مش صح. ماشي طب شيخنا مع الكلام باب الايمان، انت عندك الانسان يكفر بالفعل كما يكفر بالاعتقاد ويكفر بالقول، ام الكفر بالاعتقاد فقط؟ طب مش ما تفهم بس نقطه، شيخنا الاعتقاد فقط عند الاشاعره. شيخنا عايز افهم نقطه بس، هو مش كلامه المقصود ان هو لازم يتبين القصد ايه؟ واحد مثلا ساجد وحد حط حاجه او ده بيسجد؟ لا دي حاجه ثانيه، السجود للصنم كفر رقم واحد، فعل كفر، الفعل كفر. نعم الفعل نفسه ايه؟ طيب نفس الفعل كفر الا ما يستحله. يعني لو قال لك السجود لله، يعني هو قال لك السجود لله فقط بس انا عايز اسجد للصنم كفر، نفس السجود للصنم كفر كده ارجاء. لما نيجي بقى على الايمان في التحول منفصل، فليه سيبك من اسمعني بس، سيبك من الصوره، لا لا سيبك من الصوره، هل الانسان يكفر بالفعل ام لا؟ دي مشكله، ده ارجاء واضح، ده ارجاء 100% 100%، ده ارجاء. الانسان يكفر بالقول كما ان الايمان بالقول والفعل، فالكفر بالقول ده بدهي، هذا مذهب السنه لا لا لا خلاف فيه. لا يعني يكفر في حاجه اسمها قصد، قصد ده لما اجي اجيب رقبته في الحد لو في قضاء اسلامي حاجه ثانيه، يبقى نشوف قصده ايه. الفعل كفر، الفعل كفر خلاص، هم اصلا يكون ايه؟ لا يكفر الا بيه بالقصد، فانت اصلا كده كده مش هيكفر، هو كده كده مش هيكفر حد ليه؟ عشان فساد قوله في الايمان وفساد قوله في الله جل وعلا وفساد قوله في الادله كلها. فالمساله ايه؟ متشابك عندك وعنده، متشابك عندك في اقامه الكفر ومتشابك عنده في اقامه ايه؟ الايمان. فاهم المساله ازاي؟ يعني هو ليه اصلا؟ هو طبعا رقم واحد عايز يخلي كل اقوله اصلا ايمان، رقم اثنين حتى لو احنا افترضنا ان هي ممكن تبقى كفر هيقول لك ايه؟ برضه مش هكفره. ليه؟ من ناحيه الايمان ان هو لا يكفر الا بيه الا باعتقاد. ايوه الكفر يكون العمل. خلاص نقف هنا، نكون ان شاء الله قادرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.